والكلبي ان عمر بن ابي ربيعه كان يساير عروه بن الزبير ويحادثه، فقال له: واين زين المواكب؟ يعني ابنه محمد ابن عروه، وكان يسمى بذلك لجماله. فقال له عروه: هو امامك. فركض يطلبه، فقال له عروه: يا ابا الخطاب، اولسنا اكفاء كراما لمحادثتك ومسايرتك؟ فقال: بلى بابي انت وامي، ولكني مغرم بهذا الجمال اتبعه حيث كان. ثم التفت اليه وقال: ان امرؤ مولع بالحسن اتبعه، لا حظ لي فيه الا لذه النظر. ثم مضى حتى لحقه فسار معه، وجعل عروه يضحك من كلامه تعجبا منه. عمر بن ابي ربيعه ومالك بن اسماء بن خارجه. اخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال: حدثنا احمد بن زهير قال: حدثنا مصعب بن عبد الله قال: راى عمر بن ابي ربيعه رجلا يطوف بالبيت قد ظهر الناس بجماله وتمامه، فسأل عنه فقيل له: هذا مالك بن أسماء بن خارجة. فجاءه فسلم عليه وقال له: يا ابن أخي، ما زلت أتشوقك منذ بلغني قولك، إن لي عند كل نفحة بستان من الورد أو من الياسمين نظرة والتفاتة أتمنى أن تكوني حللت فيما يلينا، ويروى أترجى أن تكوني حللت. عمر وأبو الأسود الدؤلي وقد عرض لامرأته في الطواف. اخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا العباس بن هشام عن ابيه قال: اخبرني مولى لزياد قال: حج ابو الاسود الدؤلي ومعه امرأته وكانت جميلة، فبين هي تطوف بالبيت اذ عرض لها عمر بن ابي ربيعة، فاتت ابا الاسود فاخبرته، فاتاه ابو الاسود فعاتبه، فقال له عمر: ما فعلت شيئا. فلما عادت الى المسجد عاد فكلمها، فاخبرت ابا الاسود، فاتاه في المسجد وهو مع قوم جالس، فقال له: واني ليثنيني عن الجهل والخنا، وعن شتم اقوام خلائق اربع، حياء واسلام وبقيا، وانني كريم ومثلي قد يضر وينفع، فشتان ما بيني وبينك، انني على كل حال استقيم وتضلع. فقال له عمر: لست اعود يا عمي لكلامها بعد هذا اليوم. ثم عاود فكلمها، فاتت ابا الاسود فاخبرته، فجاء اليه فقال له: انت الفتى وابن الفتى واخو الفتى، وسيدنا لولا خلائق اربع، نكول عن الجلى وقرب من الخنا، وبخل عن الجدوى، وانك تبع. ثم خرجت وخرج معها ابو الاسود مشتملا على سيف، فلما راهما عمر اعرض عنها، فتمثل ابو الاسود تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستأسد الحامي. رأي الفرزدق في شعر ابن ابي ربيعة. اخبرني ابن المرزبان قال: حدثنا احمد بن الهيثم الفرازي قال: حدثنا العمري قال: اخبرنا الهيثم بن عدي قال: قدم الفرزدق المدينة وبها رجلان يقال لاحدهما سريم وللآخر ابن أسماء، وصف له فقصدهما، وكان عندهما قيان، فسلم عليهما وقال لهما: من أنتما؟ فقال أحدهما: أنا فرعون، وقال الآخر: أنا هامان. قال: فأين منزلكما في النار حتى أقصدكما؟ فقال: نحن جيران الفرزدق الشاعر. فضحك ونزل فسلم عليهما، وسلم عليه وتعاشروا مدة، ثم سألهما أن يجمعا بينه وبين عمر بن أبي ربيعة، ففعلا، واجتمعا وتحادثا وتناشدا إلى أن أنشد عمر قصيدته التي يقول فيها: فلما التقينا واطمأنت بنا النوى، وغيب عنا من نخاف ونشفق، حتى انتهى إلى قوله: فقمنا لكي يخليننا فترقرقت مدامع عينيها وظلت تدفق، وقالت: أما ترحمنني لا تدعنني، لدى غزل جم الصبابة يخرق، فقلنا اسكتي عنا فلست مطاعة، وخلك مما فاعلمي بك ارفق. يخرق يعني يحمق، ويخليننا اي يجعلنا في خلوة منهن. فصاح الفرزدق: انت والله يا ابا الخطاب اغزل الناس، لا يحسن والله الشعراء ان يقولوا مثل هذا النسيب، ولا ان يرقوا مثل هذه الرقية. وودعه وانصرف. عمرو وعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش ابن ابي ربيعه. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني عبد الجبار ابن سعيد المساحقي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن ابيه انه حج مع ابيه الحارث بن عبد الله بن عياش ابن ابي ربيعه، فاتى عمر بن ابي ربيعه وقد اسن وشاخ، فسلم عليه وساله ثم قال له: اي شيء احدثت بعدي يا ابا الخطاب؟ فانشده: يقولون اني لست اصدق في الهوى، واني لا ارعاك حين اغيب، فما بال ترفيع عما تساقطت؟ له اعين من معشر وقلوب، عشية لا يستنكف القوم ان يروا سفاها امرئ ممن يقال لبيب، ولا فتنة من ناسك اومضت له، بعين السدى كسل القيام لعوب، تروح يرجو ان تحط ذنوبه، فآب وقد زيدت عليه ذنوب، وما النسك اسلاني ولكن للهوى، على العين مني والفؤاد رقيب. عمرو والنسوة اللاتي واعدهن بالعقيق. اخبرني هاشم بن عبد بن محمد الخزاعي قال حدثنا عيسى بن اسماعيل عن القحدمي قال واعد عمر بن ابي ربيعة نسوة من قريش الى العقيق ليتحدثن معه، فخرج اليهن ومعه الغريب، فتحدثوا مليا ومطروا، فقال عمر والغريب وجاريتان للنسوة: فاظلوا عليهن بمطرفه وبردين له حتى استترنا من المطر الى ان سكن، ثم انصرفنا. فقال له الغريب: قل في هذا شعرا حتى اغني فيه. فقال عمر: صوت. اولا اومضت له بمعنى فارقته النظر. قال: الم تسأل المنزل المقفرا بيانا فيكتم او يخبرا، ذكرت به بعض ما قد شذاك، وحق لذي السدو ان يذكرا، مقام المحبين قد ظاهرا، كساء وبردين ان يمترا، وممشى الثلاث به موهما، خرجنا الى زائر زورا، الى مجلس من وراء القباب، سهل الربا طيب اعفرا، غفلنا عن الليل حتى بدت تباشير من واضح اثرا، فقمنا يعفين اثارنا باكسية الخز ان تقفرا، نهاتان شيعتا جؤذرا اسيلا مقلده احورا، وقمنا وقلنا لو ان النهار مد له الليل فاستأخرا، قضينا به بعض اشجاننا وكان الحديث به اجدرا. قوله اعفر يعني زيرا من احمر، ويقال ظاهر بين الثوبين اذا لبس احدهما على الاخر. يقال قصر الاثر قصرا اذا اكتفاه وتبعه، والمقلد اللي هو موضع القلادة ويراد به الجيب، والجؤذر او الجؤذر بضم الجيم وفتح الذال او ضمها ايضا، جؤذر او جؤذر هو ولد البقرة، والربرب القطيع من بقر الوحش وقيل من الضباء، فلا واحد له من لفظه. ذكر ابن المكي ان الغناء في الخمسة الابيات الاولى لابن سريج. عمرو ابن ابي عتيق اخبرنا محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني ابو العباس المديني قال اخبرنا ابن عائشة قال حضر ابن ابي عتيق عمر بن ابي ربيعة وهو ينشد قوله: ومن كان محزونا باحراق عبرة وها غربها فليأتنا نبكه غدا، نعنه على الافكال ان كان فاكلا وان كان محروبا وان كان مقصدا. قوله وها غربها يريد ضعف دمها، ونبكيه هنا يعني نعنه في البكاء، مثل احلبه اذا اعانه احلبه اذا اعانه في الحلب. وايضا المحروب هو الذي سلب ماله، والمقصد من طعن او رمي بسهم فلم يخطئ مقاتله. هنا قال: فلما اصبح ابن ابي عتيق اخذ معه خالدا الخريت وقال له: قم بنا الى عمر. فمضيا اليه، فقال له ابن ابي عتيق: قد جئناك لموعدك. قال: واي موعد بيننا؟ قال: قولك فليأتنا نبكيه غدا. قد جئناك، والله لا نبرح او تبكي ان كنت صادقا في قولك، او ننصرف على انك غير صادق. ثم مضى وتركه. قال ابن عائشة: خالد الخريت هو خالد بن عبد الله القسري. عودا الى خلق عمر، اخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا دماز عن الهيثم بن عدي عن عبد الله بن عياش الهمداني قال لقيت عمر بن ابي ربيعه فقلت له يا ابا الخطاب اكل ما قلته في شعرك فعلته؟ قال نعم واستغفر الله. قدوم عمر الكوفه ونزوله على عبد الله بن هلال. اخبرني علي بن صالح عن ابي هسان عن اسحاق عن عبد الله بن مصعب قال قدم عمر بن ابي ربيعه الكوفه فنزل على عبد الله بن هلال الذي كان يقال له صاحب ابليس، وكان له قينتان حاذقتان، وكان عمر ياتيهما فيسمع منهما، فقال في ذلك يا اهل بابل ما نفست عليكم من عيشكم الا ثلاث خلال ماء الفرات وطيب ليل بارد وغناء مسمعتين لابن هلال. وصف الشعراء للبرق وما قاله عمر في ذلك. اخبرني علي بن صالح عن ابي هسان عن اسحاق عن رجاله ان عمر بن ابي ربيعه والحارث بن خالد وابا ربيعه المصطلقي ورجلا من بني مخزوم وابن اخت الحارث بن خالد خرجوا يشيعون بعض خلفاء بني اميه، فلما انصرفوا نزلوا بسرف فلاح لهم برق، فقال الحارث كلنا شاعر فهلموا نصف البرق. فقال ابو ربيعه اركت لبرق اخر الليل لامع جرى من سناه ذو الربا فينا فينابع، يعني هنا فينابع اسم مكان او جبل اواد في بلاد هذيل، وفي سائر النسخ الاخرى من الاغاني فيتابع بالتاء وهو تصحيح، يعني يبدو ان الصحيح هو ينابع. وقوله نفس عليه بمعنى حسده عليه. فقال الحارث أرقت له ليل التمام، ليل التمام ودونه نهامه مومات وأرض بلاقع. ليل التمام يعني أطول ليالي الشتاء، والمهامه جمع مهمة وهو المفازة البعيدة، والمومات الفلاة الواسعة الملساء، والبلاقع جمع بلقع وهي الأرض القفراء. قال في اللسان وأرض بلاقع جمعوا لأنهم جعلوا كل جزء منها بلقعا. فقال المخزومي يضيء عضاها الشوك، يضيء عضاها الشوك حتى كأنه مصابيح أو فجر من الصبح قاطع. عضاه كل شجر يعظم وله شوك وهو كثير الأنواع. فقال عمر أيا رب لا آل المودة جاهدا لأسماء فاصنع بالذي أنت صانع، ثم قال مالي وللبرق والشوك. بقية خبر اجتماع عمر والنسوة اللاتي واعدهن بالعقيق. اخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال حدثنا العمري عن الهيثم بن عدي قال كان عمر بن ابي ربيعه وخالد القسري معه، وهو خالد الخريت، ذات يوم يمشيان فاذا هما بهند واسماء اللتين كان يشبب بهما عمر بن ابي ربيعه تماشيان، فقصداهما وجلسا معهما مليا، فاخذتهم السماء ومطروا. ثم ذكر مثل خبر تقدم ورويته انفا عن هاشم بن محمد الخزاعي، وذكر الابيات الماضيه فلم يذكر فيها خبر الغريب، وحكى انه قال في ذلك صوت افي رسم دار دمعك المترقرق سفاها وما استنطاق ما ليس ينطق، بحيث التقى جمع ومفضى محسر مغاني قد كادت على العهد تخلق، ذكرت به ما قد مضى من زماننا فذكرك رسم الدار مما يشوق، مقاما لنا عند العشاء ومجلسا به لم يكدره علينا معوق، وممشى فتاة بالكساء تكننا به تحت عين برقها يتألق، يغل أعالي الثوب قطر وتحته شعاع بدا يعشي العيون ويشرق، فأحسن شيء بدء أول ليلنا وآخره حزن إذا نتفرق. قوله ترقق الدم بمعنى سال وجمع، هي مزدلفة جمع اللي هي بحيث التقى جمع ومفضى محسر، فجمع هذه هي مزدلفة تطلق على مزدلفة، ومحسر هو موضع بين منى ومزدلفة، والمدمر موضع رمي الجمار، ويقال خلق الشيء أو خلق الشيء من بابي كرم وفرح، وأخلق وخلولق كل ذلك بمعنى بلية. قوله معوق يعني عائق ومانع، تكننا، يعني من من كنا يكن، بمعنى يختبئ تحتها او يختفي تحتها او يستتر. ذكر يحيى بن المكي ان الغناء في 6 ابيات متواليه من هذا الشعر لمعبد خفيف ثقيل بالسبابه والوسطى عمرو وليلى بنت الحارث البكريه وما قاله فيها من الشعر. اخبرنا الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال اخبرني مصعب قال لقي عمر بن ابي ربيعه ليلى بنت الحارث ابن عمرو البكريه وهي تسير على بغله لها وقد كان نسب بها فقال جعلني الله فداك عرجي ها هنا اسمعك بعض ما قلته فيك. قالت اوقد فعلت؟ قال نعم. فوقفت وقالت هات فانشدها صوت الا يا ليل ان شفاء نفسي نوالك ان دخلت فنولينا وقد حضر الرحيل وحان منا فراقك فانظري ما تامرينا. فقالت امرك بتقوى الله وايثار طاعته وترك ما انت عليه. ثم صاحت ببغلتها ومضت. وفي هذين البيتين لابن سريج خفيف ثقيل بالوسطى عن يحيى المكي، وذكر الهشامي انه من منحوليه الى ابن سريج. اخبرني بذلك زحفة عنه واخبرني بهذا الخبر عبد الله بن محمد الرازي قال حدثنا احمد بن الحارث الخراز عن ابن الاعرابي ان ليلى هذه كانت جالسة في المسجد الحرام فرأت عمر بن ابي ربيعة فوجهت اليه مولا لها فجاءها به فقالت له يا ابن ابي ربيعة حتى متى لا تزال سافرا في حرم الله تشدد بالنساء وتشيد بذكرهم اما تخاف الله؟ قال دعيني من ذاك واسمعي ما قلت. قالت وما قلت؟ فانشدها الابيات المذكورة فقالت له القول الذي تقدم انها اجابته به. قال وقال لها اسمعي ايضا ما قلت فيك. ثم انشدها قوله امن الرسم واطلال الدمن عاد لي وجدي وعاودت الحزن ان حبي آل ليلى قاتلي ظهر الحب بجسمي وبطن يا ابا الحارث قلبي طائر فاتمر امر رشيد مؤتمن التمس للقلب وصلا عندها ان خير الوصل ما ليس يمن. عرق القلب وقد كان صحى من بني بكر غزالا قد شدا احور المقلة كالبدر اذا قلد الدر فقلبي ممتحن ليس حب فوق ما احببتكم غير ان اقتل نفسي او اجن خلقت بالقلب مني فتنة هكذا يخلق معروض الفتن. قال وفيها يقول ان ليلى وقد بلغت المشيبة لم تدع للنساء عندي نصيبا هاجر بيتها لانشيا عنها قول ذي العيب ان اراد عيوبا. قوله قد شدا يعني شب وترعرع وممتحن اي واقع في المحنة. نسبة ما في هذين الشعرين من الغناء. الغناء في الابيات الاولى النونية لابن سريج الى اخره. حديثه مع النوار وما قال فيها من شعر. اخبرني محمد بن خلف ابن المرزباني قال حدثني محمد بن منصور الازدي قال حدثني ابي عن الهيثم بن عدي قال بينما عمر بن ابي ربيعه منصرف من المزدلفه يريد منى اذ بصر بامراه في رحاله ففتن. الرحاله مركب للنساء يوضع على البعير يعني يسمى في بعض المناطق الهودج. ففتن وسمع عجوزا معها تناديها يا نوار استتري لا يفضحك ابن ابي ربيعه. فاتبعها عمر وقد شغلت قلبه حتى نزلت بمنى في مضرب قد ضرب لها فنزل الى جنب المضرب ولم يزل يتلطف حتى جلس معها وحادثها. واذا احسن الناس وجها واحلام منطقا فزاد ذلك في اعجاب عمر بها ثم اراد معاودتها فتعذر ذلك علي وكان انا اخر عهده. فقال فيها صوت علق النوار فؤاده جهلا وصبى فلم تترك له عقلا وتعرضت لي في المسير فما امسى الفؤاد يرى لها مثلا ما نعجة من وحش ذي بقر تغدو بسقط صريمة طفلا بألذ منها اذ تقول لنا واردت كشف قناعها مهلا دعنا فانك لا مكارمة تجزي ولست بواصل حبلا وعليك من تبل الفؤاد وان امسى لقلبك ذكره شغلا فاجبتها ان المحب مكلفا فدع العتاب واحدثي بدلا بدلا. قوله ما نعجة من وحش ذي بقر، ذو بقر مثل موضع، وسقط الصريمة بمعنى منتهاها، والصريمة هي الرملة المنصرمة من الرمال ذات الشجر. وقوله فأجبتها إن المحب مكلف، يعني لهج بالحب، يقال كلف بالشيء كلفا، أي لهج به فهو كلف ومكلف. وحديثه مع أم الحكم وما قاله فيها من الشعر. أخبرني محمد بن خلف قال حدثني أبو عبد الله السدوسي عن عيسى بن إسماعيل العتكي عن هشام بن الكلبي عن أبيه قال حجت امرأة من بني أمية يقال لها أم الحكم، فقدمت قبل أوان الحج معتمرة، فبين هي تطوف على بغلة لها إذ مرت على عمر بن أبي ربيعة في نفر من بني مخزوم وهم جلوس يتحدثون، وقد فرعهم طولا يعني علاهم وطالهم، وزهرهم جمالا يعني راعهم جماله وهيئته، وظهرهم شارة وعارضة يعني قوة حجة وبيانا، فمالت إليهم ونزلت عندهم فتحدثت معهم طويلا ثم انصرفت، ولم يزل عمر يتردد إليها إلى أن انقضت أيام الحج، فرحلت إلى الشام. وفيها يقول عمر تأوب ليلي بنصب وهم، وعاودت ذكرى لأم الحكم، فبت أراقب ليل التمام من نام من عاشق لم أنم، فإما ترينني على ما غد ما عزا، فإما ترينني على ما عزا، ضعيف القيام شديد السقم كثير القلوب فقير الفراش، ما إن تقل قيامي قدم بالمديحة طيب نشرها هضيم الحشا عذبة المبتسم. صوت وفتيان صدق صباح الوجوه، صباح الوجوه لا يجدون لشيء ألم، من آل المغيرة لا يشهدون عند المجازر لحم الوضم. هنا قوله النصب بالفتح البلاء والشر، وقوله الحشى الحضن، وهو ظاهر البطن عظيم الحشى، هيفاء لطيفة الخصر، والوضم ما وقي به اللحم عن الارض من خشب وحصير. قال ابو منصور ان من عادة العرب في باديتها اذا نحر بعير لجماعة الحي يقتسمونه ان يطلعوا شجرا كثيرا ويوضم، اي يوضع بعضه على بعض ويغضى بقطع اللحم ويوضع عليه، ثم يلقى لحمه من عراقه يعني عظامه، ويقطع على الوضم هدرا للقسم، وتؤدد نار فاذا سقط جمرها اشتوى من شاء من الحي شواءه بعد اخرى على جمر النار، لا يمنع احد من ذلك، فاذا وقعت فيه المقاسم وحاز كل شريك في الجذور مقسمه حوله عن الوضم الى بيته ولم يعرض له احد. والمراد وصفهم بالترفع عن شهود اللحم يقتسمه الناس. اذا هذا معنى قوله من آل المغيرة لا يشهدون عند المجازر لحم الوضم. حديثه مع سكينة بنت الحسين وما قاله فيها من الشعر. اخبرني علي بن صالح قال حدثنا ابو هشام عن اسحاق عن ابي عبد الله الزبيري قال اجتمع نسوة من اهل المدينة من اهل الشرف، فتذاكرنا عمر بن ابي ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديثه، فتشوقنا اليه وتمنيناه، فقالت سكينة بنت الحسين عليهما السلام انا لكن به، فارسلت اليه رسولا وواعدته الثورين، وسمت له الليلة والوقت، وواعدت صواحباتها، فوافاهن عمر على راحلته، فحدثهن حتى اضاء الفجر، وحان انصرافهن، فقال لهن والله اني لمحتاج الى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، ولكن لا اخلط بزيارتكن شيئا، ثم انصرف الى مكة وقال صوت. قالت سكينة والدموع زوارف منها على الخدين والجلباب، ليت المغيري الذي لم اجزه فيما اطال تصيدي وطلابي، كانت ترد لنا المنى ايامنا اذ لا نلام على هوى وتصابي، خبرت من ما قالت فبت كأنما ترمي الحشا بنوافذ النشاب، اتكين ما ماء الفرات وطيبه مني على ظمأ وفقد شرابي، بألذ منك وإن نأيت وقلما ترعى النساء أمانة الغياب. وقال فيها أيضا صوت: أحب لحبك من لم يكن صفيا لنفسي ولا صاحبا، وأبذل نفسي لمرضاتكم، وأعتب من جاءكم عاتبا، وأرغب في ود من لم أكن إلى وده قبلكم راغبا. فلو سلك الناس في جانب من الأرض واعتزلت جانبا، ليممت طيتها إنني أرى قربها العجب العاجبا. فما نعجة من ضباء الأراك تقرو دميث الربا عاشبا، لأحسن منها غداة الغنيم وقد أبدت الخد والحاجبا. غداة تقول على رقبة لخادمها يحبس الراكبا، فقالت لها: فيما هذا الكلام؟ وأبدت لها عابثا قاطبا، فقالت: كريم أتى زائرا يمر بكم هكذا جانبا، شريف أتى ربعنا زائرا فأكره رجعته خائبا. قراه يقروه بمعنى تتبعه، وأن الشاب النبي، وقوله دميث دميث الربا، دميث الربا في رقم 8، نعم دميث الربا. دميث الربا سهلها ولينها، والظاهر انه تحريف، لان دماثا جمع دمث او دمث او دميث، وقوله عاشبا انما يناسب ان يكون حالا من المفرد لا من الجمع. والغنيم من باحسن منها غداة الغنيم موضع بين مكة والمدينة، والخادم واحد الخدم غلاما كان او جارية. وقوله يحدث الراكبة قاطبة، قاطبة يعني وجها عابثا، وقاطبا من القطوب، وهو تزوي ما بين العينين من العبوس. بغوم ابن ابي ربيعة: وحدثني وكيع وابن المرزبان وعمي قالوا حدثنا عبد الله ابن ابي سعد قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن معن الغفاري قال حدثني سفيان بن عيينة قال بين انا ومسعر بن كدام مع اسماعيل بن امية بفناء الكعبة، اذا بعجوز قد صلعت علينا عوراء متكئة على عصا يصفق احد لحييها على الاخر، فوقفت على اسماعيل فسلمت عليه فرد عليها السلام، وسألها فاحفى، وسألها فاحفى، يعني ردد المسألة وبالغ فيها، وسألها فأحفى المسألة، ثم انصرفت فقال إسماعيل: لا إله إلا الله، ماذا تفعل الدنيا بأهلها؟ ثم أقبل علينا فقال: أتعرفان هذه؟ قلنا: لا والله. ومن هي؟ قال: هذه بغوم ابن أبي ربيعة التي يقول فيها، أو ابنة أبي ربيعة التي بغوم ابن أبي ربيعة التي يقول فيها: حبذا أنت يا بغوم وأسماء وعيس يكننا وخلاء. انظرا كيف صارت، وما كان بمكة امرأة أجمل منها. فقال له مسعر: لا ورب هذه البنية، ما أرى أنه كان عند هذه خير قط. وفي هذه الأبيات يقول عمر: صوت ضرمت حبلك البغوم وصدت، عنك في غير غيبة أسماء، والغواني إذا رأينك سهلا كان فيهن عن هواك التواء. حبذا أنت يا بغوم وأسماء وعيس يكننا وخلاء، ولقد قلت ليلة الجزل لما أقبلت ريتتي علي السماء، ليت شعري وهل يردن ليت، هل لهذا عند الرباب جزاء؟ كل وصل أنسى لدي لأنثى غيرها وصلها إليها أداء، كل خلق وعندنا لوصال أو نأى فهو للرباب الفداء، فعدي نائلا وإن لم تنيلي إنما ينفع المحب الرجاء. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثتني ضبية مولاة فاطمة بنت عمر ابن مصعب عن زهيبة مولاة محمد بن مصعب بن الزبير قال: كنت عند أمة الواحد أو أمة المجيد بنت عمر بن عبد ابن أبي ربيعة في الجنبز الذي في بيت سكينة بنت خالد بن مصعب، أنا وأبوها عمر وجاريتان له تغنيان، يقال لإحداهما البغوم والأخرى أسماء، وكانت أمة المجيد بنت عمر تحت محمد بن مصعب بن الزبير. قالت: فقال عمر بن أبي ربيعة وهو معهم في الجنبز، ما هو الجنبز؟ الجنبز كما في شرح القاموس كل مرتفع مستدير من الأبنية والآزاز كالقبة، وفي صفة أهل الجنة وسطها من جنابذ من ذهب وفضة يسكنها قوم من أهل الجنة كالأعراب في البادية. وفي حديث آخر فيها جنابذ من لؤلؤ. قال السيد محمد المرتضي وهو فارسي معرب وأصله كنبد. انتهى. قالت فقال عمر بن أبي ربيعة وهو معهم في الجنبذ هذه الأبيات فلما انتهى إلى قوله ولقد قلت ليلة الجزل لما أخذلت ريقتي علي السماء خرجت البغوم ثم رجعت إليه فقالت ما رأيت أكذب منك يا عمر تزعم أنك بالجزل وأنت في جنبذ محمد بن مصعب فتزعم أن السماء أخذلت ريقتك وليس في السماء قزعة. قال هكذا يستقيم هذا الشأن. القزعة اللي هي قطعة من الغيم. وأخبرني علي بن صالح عم أبي هسان عن إسحاق عن المسيبي ومحمد بن سلام أن عمر أنشد بن أبي عتيق قوله حبذا أنت يا بغوم وأسماء وعيص يكننا وخلاء. فقال له ما أبقيت شيئا يتمنى يا أبا الخطاب إلا مرجلا يسخن لكم فيه الماء للغسل. عمرو وأم محمد بنت مروان ابن الحكم. أخبرني ابن المرزبان قال حدثني إسماعيل بن جعفر عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي قال حجت أم محمد بنت مروان بن الحكم فلما قضت نسكها أتت عمر بن أبي ربيعة وقد أخفت نفسها في نسوة فحدثها مليا فلما انصرفت أتبعها عمر رسولا عرف موضعها وسأل عنها حتى أثبتها فعادت إليه بعد ذلك فأخبرها بمعرفته إياها فقالت نشدتك الله أن تشهرني بشعرك وبعثت إليه بألف دينار فقبلها وابتاع بها حللا وطيبا فأهداه إليها فردته فقال لها والله لئن لم تقبليه لأنهبنه يعني لأبيحنه لمن شاء نهبا فيكون مشهورا فقبلته ورحلت فقال فيها صوت أيها الراكب المجد ابتكارا قد قضى من دهامة الأوتارا من يكن قلبه صحيحا سليما ففؤادي بالخيف أمسى معارا ليت ذا الدهر كان حتما علينا كل يومين حدة واعتمارا. وأنشد ابن أبي عتيق قول عمر هذا فقال الله أرحم بعباده أن يجعل عليهم ما سألته ليتم لك فسقك أو ليتم لك فسقك. فقولها هنا فقالت نشدتك الله أن تشهرني بشعرك نشدتك الله ونشدتك بالله ونشدتك الله أن تفعل كذا أي سألتك به برفع نشيدي أي صوتي. والمراد هنا سألتك بالله ألا تشهرني في شعرك. وقد تحدث لا النافية إذا دل عليها سياق الكلام. وقد حمل على ذلك آيات من القرآن الكريم قال صاحب اللسان عن أبي زيد في قول الله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا قيل في تفسيره مخافة أن تضلوا أو حذار أن تضلوا ثم قال ولو كان يبين الله لكم ألا تضلوا لكان صوابا. ومنه قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يريد ألا تزولا. وقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يريد ألا تحبط. وقد تحذف لا وهذا مقيس فيكون حذفها وذكرها سواء فذلك إذا وقعت قبل المضارع في جواب القسم فيكون عدم توكيد الفعل دليل حذفها. ومن حذفها قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ. عمر وحميدة جارية بن تفاحة. أخبرني ابن المرزبان قال أخبرني أحمد بن يحيى القرشي عن أبي الحسن الأزدي عن جماعة من الرواة أن عمر كان يهوى حميدة جارية بن تفاحة وفيها يقول صوت حمل القلب من حميدة ثقلا إن في ذاك للفؤاد لشغلا إن فعلت الذي سألت فقولي حمد خيرا وأتبع القول فعلا وصليني فأشهد الله أني لست أصفي سواك ما عشت وصلا. وفيها يقول أيضا صوت يا قلب هل لك عن حميدة زاجر أم أنت مدكر الحياء فصابر فالقلب من ذكرى حميدة موزع والدمع منحدر وعظمي فاتر قد كنت أحسب أنني قبل الذي فعلت على ما عند حمدة قادر حتى بدا لي من حميدة خلتي بين وكنت من الفراق أحاذر. حديث عمر مع بعض جوار بني أمية في موسم الحج. أخبرني الحسن ابن علي الخفاف قال حدثني محمد بن القاسم ابن مهروبة او مهروية قال حدثني ابو مسلم المستملي عن ابن اخي زرقان عن ابيه قال ادركت مولا لعمر بن ابي ربيعة شيخا كبيرا فقلت له حدثني عن عمر بحديث غريب فقال نعم كنت معه ذات يوم فاجتاز به نسوة من جوار بني امية قد حجبن فتعرض لهن وحادثهن وناشدهن مدة ايام حجهن ثم قالت له احداهن يا ابا الخطاب انا خارجات في غد فابعث مولاك هذا الى منزلنا ندفع اليه تذكرة تكون عندك تذكرنا بها فسر بذلك ووجه به اليهن في الصحر فوجدتهن يركبن فقلن لعجوز معهن يا فلانة ادفعي الى مولى ابي الخطاب التذكرة التي اتحفناه بها فاخرجت الي صندوقا لطيفا مقفلا مختوما فقلنا ادفعه الينا اليه وارتحلنا فجئته به وانا اظن انه قد اودع طيبا او جوهرا ففتحه عمر فاذا هو مملوء من المضارب وهي الكيرنجات واذا على كل واحد منها اسم رجل من مجان مكة وفيه اثنان كبيران عظيمان على احدهما الحارث بن خالد وهو يومئذ امير مكة وعلى الاخر عمر بن ابي ربيعة فضحك وقال كما جن علي ونشد لهن ثم اصلح مأدبة ودعا كل واحد ممن له اسم في تلك المضارب فلما اكلوا واطمأنوا للجلوس قال هات يا غلام تلك الوديعة فجئته بالصندوق ففتحه ودفع الى الحارث الكيرنجا الذي عليه اسمه فلما اخذه وكشف عنه غطاءه فزع وقال ما هذا اخزاك الله فقال له رويدا اصبر حتى ترى ثم اخرج واحدا واحدا فدفعه الى من عليه اسمه حتى فرقها فيهم ثم اخرج الذي باسمه وقال هذا لي فقالوا له ويحك ما هذا فحدثهم بالخبر فعجبوا منه وما زالوا يتمازحون بذلك دهرا طويلا ويضحكون منه. قصة عمر مع البنات اللاتي أبصرناه من وراء المضرب. قال وحدثني هذا المولى قال كنت مع عمر وقد أسل وضعف فخرج يوما يمشي متوكئا على يدي حتى مر بعجوز جالسة فقال لي هذه فلانة وكانت إلفا لي وعدل إليها فسلم عليها وجلس عندها وجعل يحادثها ثم قال هذه التي أقول فيها صوت أجفرتها ليلة ونسوتها يمشين بين المقام والحجر ديبا حسانا نواعما كتفا يمشين هونا كمشية البقر قالت لترب لها تلاطفها لنفسدن الطواف في عمري قومي تصدي له ليعرفنا ثم اغمزيه يا أخت في خطري قالت لها قد غمدته فأبى ثم استطرت تشتد في أثري بل يا خليلي عادني ذكري بل اعترتني الهموم بالسهر وفي قالت لترد لها تلاطفها لعبد الله بن العباس خفيف رمل بالبنصر عن الهشامي الى اخره قال وجلس معها يحادثها فاطلعت رأسها الى البيت وقالت يا بناتي هذا ابو الخطاب عمر بن ابي ربيعة عندي فان كنتن تشتهين ان ترينه فتعالين فجئنا الى مضرب قد حجزنا به دون بابها المضرب كما كنا على وزن منبر مفعل هو الفسطاط العظيم قد حجزنا به دون بابها فجعلنا يحقبنه ووضعن اعينهن عليه يبصر فاستسقاها عمر فقالت له اي الشراب احب اليك قال الماء فاثي باناء فيه ماء فشرب منه ثم ملأ فمه فمده عليهن في وجوههن من وراء الحاجز فصاح الجواري وتهاربن وجعلنا يضحكنا فقالت له العجوز ويلك لا تدع مجونك وسفهك مع هذه السن فقال لا تلوموني لا تلوميني فما ملكت نفسي لما سمعت من حركاتهم ان فعلت ما رايت. حديث عمر مع المراه التي راها في الطواف وارتحل معها الى العراق. اخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني احمد بن منصور ابن ابي العلاء الهمداني قال حدثني علي بن طريف الاسدي قال سمعت ابي يقول بينما عمر بن ابي ربيعة يطوف بالبيت اذ رأى امرأة من اهل العراق فاعجبه جمالها فمشى معها حتى عرف موضعها ثم أتاها فحادثها وناشدها وناشدته وخطبها، فقالت إن هذا لا يصلح ها هنا، ولكن إن جئتني إلى بلدي وخطبتني إلى أهلي تزوجتك. فلما ارتحلوا جاء إلى صديق له من بني سهم وقال له إن لي إليك حاجة أريد أن تساعدني عليها. فقال له نعم، فأخذ بيده ولم يذكر له ما هي، ثم أتى منزله فركب نجيبا له وأركبه نجيبا آخر، وأخذ معه ما يصلحه، وسار لا يشك السهمي في أنه يريد سفر يوم أو يومين، فما زال يحفد حتى لحق بالرفقة. يحفد يعني يخف ويسرع، حتى لحق بالرفقة، ثم سار بسيرهم يحادث المرأة طول طريقه ويسايرها، فينزل عندها إذا نزل حتى ورد العراق، فأقام أياما، ثم راسلها وتنجزها وعدها، فأعلنته أنها كانت متزوجة ابن عم لها وولدت منه أولادها، ثم مات وأوصى بهم وبماله إليها ما لم تتزوج، وأنها تخاف فرقة أولادها وزوال النعمة، وبعثت إليه ب5000 درهم واعتذرت، فردها عليها ورحل إلى مكة، وقال في ذلك قصيدته التي أولها صوت ما مطح بي ولم أنم من خيال بنا ألم، فاف بالركب موهنا بين خاخ إلى إضم، ثم نبهت صاحبا طيب الخيم طيب الخيم والشيم أريحيا مساعدا غير مكس ولا برم، قلت يا عمرو شفني لاعب الحب والألم، إيت هندا فقل لها ليلة الخيف ذي السلم. خاخ موضع بين الحرمين، يقال له روضة خاخ بقرب حمراء الأسد من المدينة، فيصرف باعتبار المكان ولا يصرف باعتبار البقعة مع العالمية. أما إذا فهو واد بجبل تهامة، وهو الوادي الذي فيه المدينة. قال الأحوط يا موقد النار بالعلياء من إضمي أوقد، فقد هجت شوقا غير مضطره، إلى قوله وما طربت بشجو أنت نائله، ولا تنورت تلك النار من إضمي، ليست لواليك من خاخ بعاهدة كما عهدت ولا أيامي ذي سلمي. بعاهدة يعني بوافية كما وفيت من عهد فلان ووعده وفاه، ويجوز أن تكون بعاهدة بمعنى راجعة كما أردت. بين خاخ إلى عظم، وذو عظم بضمتين، أرض من أعراب خيبر فيه عيون جارية ونخيل عارمة عامرة، والطيب الخيم، الخيم يعني الطبيعة والسجية، أما النكس فهو الضعيف، وأما البين فالذي لا نفع فيه. عودا إلى شهادة جرير في شعر عمر، أخبرني محمد بن خلف قال حدثنا الحسين بن إسماعيل عن ابن عائشة عن أبيه قال كان جرير إذا أنشد شعر عمر بن أبي ربيعة قال شعر تهامي، إذا أنجد وجد البرد، حتى أنشد قوله رأيت رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر الأبيات. فقال ما زال هذا يهدي حتى قال الشعر. حنين عمر إلى ذكر الغزل بعد أن كبرت سنه. أخبرني حبيب بن نصر المحلبي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي عن عثمان بن إبراهيم الخاطبي، وأخبرني به محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني إسحاق ابن إبراهيم عن محمد بن أبان قال أخبرني العتبي عن أبي زيد الزبيري عن عثمان بن إبراهيم الخاطبي قال أتيت عمر بن أبي ربيعة بعد أن مسك بسنين وهو في مجلس قومه من بني مخزوم، فانتظرت حتى تفرق القوم ثم دنوت منه، ومعي صاحب لي ظريف، وكان قد قال لي تعال حتى نهيجه على ذكر الغزل، فنظر هل بقي في نفسه منه شيء، فقال له صاحبي يا أبا الخطاب أكرمك الله لقد أحسن العذري وأجاز فيما قال، أتيت عمر بن أبي ربيعة بعد أن مسك بسنين وهو في مجلس قومه من بني مخزوم، فانتظرت حتى تفرق القوم ثم دنوت منه ومعي صاحب لي ظريف، وكان قد قال لي تعال حتى نهيجه على ذكر الغزل فننظر هل بقي في نفسه منه شيء، فقال له صاحبي يا أبا الخطاب أكرمك الله لقد أحسن العذري وأجاد فيما قال، فنظر عمر إليه ثم قال له وماذا قال؟ قال حيث يقول لو جد بالسيف رأسي في مودتها لمر يهوي سريعا نحوها رأسي. قال فارتاح عمر الى قوله وقال ها لقد اجاد واحسن. فقلت ولله در جنابك العذري. فقال عمر حيث يقول ماذا ويحك؟ فقلت حيث يقول سرت لعينك سرت لعينك سلمى بعد مغفاها. فبت مستنبها من بعد مصراها وقلت اهلا وسهلا من هداك لنا ان كنت تمثالها او كنت اياها. من حبها اتمنى ان يلاقيني من نحو ذلبتها ناعم فينعاها كيما اقول فراق لا لقاء له. وتدمر النفس يأسا ثم تسلاها ولو تموت لراعتني وقلت الا يا بؤس للموت ليت الموت ابقاها. قال فضحك عمر ثم قال وابيك لقد احسن وازاد وما ابقى. ولقد هيجتما علي ساكنا وذكرتماني ما كان عني غائبا ولا احدثنكما حديثا حلوا. قصة عمر مع هند بنت الحارث المرية وما قاله فيها من الشعر. قال عمر بين انا منذ اعوام جالس اذ اتاني خالد الخريت فقال لي يا ابا الخطاب مرت بي اربع نسوة قبيل العشاء يردن موضع كذا وكذا لم ار مثلهن في بدو ولا حضر فيهن هند بنت الحارث المرية فهل لك ان تأتيهن متنكرا فتسمع من حديثهن وتتمتع بالنظر اليهن ولا يعلمن من انت؟ فقلت له ويحك وكيف لي ان اخفي نفسي؟ قال تلبس لبسة اعرابي ثم تجلس على قعود ثم اتهن فسلم عليهن فلا يشعرن الا بك قد هجمت عليهم. ففعلت ما قال وجلست على قعود ثم اتيتهن فسلمت عليهن ثم وقفت بقربهن فسألنني ان انشدهن واحدثهن فانشدتهن لكسير وجميل والاحوص ونصيب وغيرهم. فقلن لي ويحك يا اعرابي ما املحك واظرفك لو نزلت فتحدثت معنا يومنا هذا فاذا امسيت انصرفت في حفظ الله. قال فانخت بعيري ثم تحدثت معهن وانشدتهن فسررن بي وجدلن بقربي واعجبهن حديثي. قال ثم انهن تغامدن وجعل بعضهن يقول لبعض كأننا نعرف هذا الاعرابي ما اشبهه بعمر بن ابي ربيعه. فقالت احداهن فهو والله عمر. فمدت هند يدها فانتزعت عمامتي فالقتها عن راسي ثم قالت لي هيه يا عمر اتراك خدعتنا منذ اليوم؟ بل نحن والله خدعناك واحتلنا عليك بخالد فارسلناه اليك لتاتينا في اسوأ هيئه ونحن كما ترى. قال عمر ثم اخذنا في الحديث فقالت هند ويحك يا عمر اسمع مني لو رأيتني منذ أيام وأصبحت عند أهلي فأدخلت رأسي في جيبي فنظرت إلى حري فإذا هو ملء الكف ومنية المتمني فناديت يا عمراه يا عمراه. قال عمر فصحت يا لبيكاه يا لبيكاه ثلاثا فمددت في الثالثة صوتي فضحكت وحادثتهن ساعة ثم ودعتهن وانصرفت فذلك قولي صوت. عرفت مصيف الحي والمتربعا ببطن حليات دوارف بلقعا الى السفح من وادي المغمس بدلت معالمه وبلا ونكباء زعزعا لهند واسراب لهند اذ الهوى جميع واذ لم نخش ان يتصدعا فاذ نحن مثل الماء كان مزاجه كما صفق الساقي الرحيق المشعشعا واذ لا نطيع الكاششين ولا نرى لواش لدينا يطلب الصرم موضعا. قوله صفق شرابه صفق الشراب يعني بمعنى كما صفق الساق الرحيق بمعنى مزجه صوت. فلما تواقفنا وسلمت اشرقت وجوه زهاها الحسن ان تتقنعا تبالهن بالعرفان لما رأينني وكل امرؤ باغ أكل وأوضعا وقربن أسباب الهوى لمتيم يقيس ذراعا كلما قسن إصبعا. وهذه قصيدة طويلة ذكرت منها ما فيه طمع فمما قاله في هند هذه وغني فيه قوله صوت ألم تسأل الأطلال والمنزل الخلق ببركة ذو ظال فيخبر إن نطق، ذكرت به هندا فظلت كأنني أخو نشوة لاقى الحوانيت فاغتبق. الحوانيت يعني بيوت الخمارين، والاغتباق شرب العشي، والضال السبر البري، السبر البري، والسبر الشجر النبق. ولم نعثر في ياقوت ولا في البكري على برقة ذي ظال، هكذا علما على موضع خاص، وقد ورد فيهما برقاء ذي ظال. ونقل البكري عن ابن الاعرابي انها هضبة ذات رمل في ديار عذرة، واستشهد بقول جميل العذري: فمن كان في حبي بثينة ينثري فبرقاء ذي ظال علي شهيد. أصبح القلب مهيضا راجع الحب الغريضا، الغريض يعني الغد الطري، وصف الحب به على سبيل المجال، والمهيض المكسور. وأجد الشوق وهنا أن رأى برقا وميضا، أجد هنا المعنى جدد، والوهن يعني نحو من نفس الليل كالموهن. ثم بات الركب نواما ولم أطعم غموضا، ذاك من هند قديما تركها القلب مهيضا، وتبدت ثم أبدت واضح اللون نحيضا، وعذاب الطعم غرا كأقاح الرمل بيضا. النحيض يراد به البض الممتلئ، وهنا عذاب الطعم اللي هي الأسنان، والأقاحي جمع أقحوان وهو الكراث عند العرب، والبابونك أو البابونك عند الفرس. فهو على كل حال نفس طيب الريح، حواليه ورق ابيض ووسطه اصفر، وكثيرا ما تشبه به الاسنان. صوت اردت يعني بمعنى اردت بكذا، بمعنى كلفت به او احتاج اليه، ولعل المراد يعني عانى الشوق اليهن. اردت وأرد آت الدابة إلى الدابة ثأرا، يعني إذا انضمت إليها وألفت معها معلفا واحدا. وفي الحديث أنه دعا لامرأة كانت تفرق زوجها يعني تبغضه، فقال: اللهم أر بينهما، أي ألف وأثبت الود بينهما. فالمعنى عليها أنه اتصل بهن وانضم إليهن. أردت إلى هند وتربين مرة لها إذ تواقفنا بفرع المقطع لتعريس يوم أو لتعريس ليلة أو لتعريس ليلة. التعريس نزول القوم في السفر آخر الليل يستريحون قليلا ثم يرحلون مع الصبح، وقيل هو النزول أول الليل، وقيل النزول في أي وقت كان من ليل أو نهار، يسمى التعريس. لتعريس يوم أو لتعريس ليلة علينا بجمع الشمل قبل التصدع، فقلنا لها: لولا ارتقاب صحابة لنا خلفنا عجنا ولم نتورعي. وقالت فتاة: كنت أحسب أنها مغفلة في مئزر لم تدرعي لهن، وما شاورنها ليس ما أرى بحسن جزاء للحبيب المودع. فقلنا لها: لا شب قرنك فافتحي لنا باب ما يخفى من الأمر نسمعي. طبعا هنا قوله لم تدرع بمعنى لم تلبس الدرع، يقال درعت الصبي إذا ألبست الدرع، والدرع جبة مشقوقة المقدم. هنا في قوله فقلنا لها لا شب قرنك، يقول في بعض النسخ أو في سائر النسخ لا شب فرنك أو فرنك. قال الأصمعي يقال أشب الله قرنه بمعنى واحد، فهو الدعاء له بأن يشب ويكبر، والقرن زيادة في الكلام، والقرن الضفيرة، والمراد التعجب من حديثها كما يقال في مقام التعجب: قاتلك الله. صوت لما ألمت بأصحابي وقد هزعوا، لما ألمت بأصحابي وقد هزعوا، حسبت وسط رحال القوم عطارا، فقلت: من ذا المحيي؟ وانتبهت له: فمن محدثنا هذا الذي زارا؟ ألا انزلوا نعمت دار بقربكم، أهلا وسهلا بكم من زائر زارا، فبدل الربع ممن كان يسكنه حفر الظباء به يمشين أرضارا. آه قوله هنا أسرى الضبائي جمع أعصر وعصاء، والعف من الضباء ما يعدو بياضها حمرة، والأصفار جمع صفر وهو الصف من كل شيء. أول هذه القصيدة التي فيها ذكر هند قوله: يا صاحبي قفا نستخبر الدار، أقوت أقوت أقوت وهاجت لنا بالنعس تذكارا. أقوت وهاجت لنا بالنعس تذكارا، وقد أرى مرة سربا بها حسنا مثل الجآذر لم يمسكن أذكارا. فيهن هند وهند لا شبيه لها، في من أقام من الأحياء أوثارا. تقول ليس أبا الخطاب وافقنا، كين هو اليوم أو ننشد أو ننشد الأشعار أو ننشد أشعارا، كين هو اليوم أو ننشد أشعارا، فلم يرحن إلا العيس طالعة بالقوم يحملن ركبانا وأكوارا، وفارس يحمل البازي فقلنا لها ها هم أولاء وما أكثرنا إكثارا. لما وقفنا وعننا ركائبنا بالذل بالعرس بعد الرجع بعد الرجع إنكارا. هنا يعني قوله النعس من حضر من عن غلظ الجبل وارتفع عن مجرى السيل كالخيل، ولعله يريد بالنعس هنا نعس نياجر، وهو موضع بين الدرداء بين الدوداء بين الدوداء وبين المدينة، والدوداء كما في ياقوت موضع قرب المدينة. قوله هنا وافقنا، تقول ليت أبا الخطاب وافقنا يعني صادفنا، يقال وافقت فلانا في موضع كذا إذا صادفته فيه. وفي قوله أيضا يحملن بالنعس ركبانا ركابا وأكوارا، الأكوار جمع كور وهو هنا رحل الناقة بأداته، والأوقار الحمل الثقيل، الحمل الثقيل جمع وقر وهو الحمل الثقيل. الرجع ترديد النظر، بدلنا بالعرس بعد الرجع إنكارا، الرجع ترديد النظر، قال تعالى فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يريد أنهن بعد أن تأملن في أنكرنني بعد أن عرفنني. ومنها صدف: ألم تربع على الثلل ومغنى الحي كالخلل، فهند إن هندا حبها قد كان من شغلي، فلما أن عرفت الدار عجت لرسمها جملي، وقلت لصحبتي عوجوا فعاجوا حزة الإلل، وقالوا قف ولا تعجل وإن كنا على عجل، قليل في هواك اليوم ما نلقى من العمل. صوت قوله ألم تربع في الصوت السابق يعني ألم تقف عليه محتبسا نفسك عنده، والخلل بكسر الخاء جمع شلة، وهي بطانة يغشى بها أو يغشى بها جفن السيف، تنقش بالذهب وغيره ويشبه بها الطلل. قال الشاعر: لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. وقال عبيد بن الأبرص الأزدي: دار حي مضى بهم سالف الدهر فأضحت ديارهم كالخمال. والصوت الآخر: هاجد القلب منزل بالبليين محول، غيرت آية الصبا وجنوب وشمأل، إن هندا قد أرسلت وأخو الشوق مرسل. الصبا أو البليين أول كأنه تسمية بلي، والشعراء يسمونه كأنه مضموم إلى موضع آخر أو لوزن الشعر، وقد قاله بالإسراب عمر بن أبي ربيعة في قوله: سائل الربع بالبلي وقولا سائل الربع بالبلي وقولا حيث شوقا لنا الغداة طويلا. الصبا ريح تأتي من المشرق إلى المغرب، سمي بذلك لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها وروحها، والعرب تحب الصبا لرقتها ولأنها تجيء بالسحاب والمطر فيها والخصب، وهي عندهم اليمانية. نكمل الصوت السابق: أرسلت تستحقني وتفدي وتعذل، أينا بات ليله بين غصنين يوبل، تحت عين يكننا برد عصب مهلهل. والقصيدة هذه على كل حال في الديوان يعني يقول المحقق انها فيها خلاف بينها وبين الاصول. يقول في الديوان: ولقد كان آهلا فيه ظبي مبتل، طيب النشر واضح احور العين اكحل، فلئن بان اهله فبما كان يؤهل، قد ارانا بغبطة فيه نلهو ونجذل ونجذل، بجوار خرائد ذاك والود يبذل، اذ فؤادي بزينب ام يعلى موكل، وهي فينا ولا تباليه تلحى وتعذل. قبل ان يستفزها قول واش يحمل، حين ارسلت تهللا تهللا، حين ارسلت تهللا واخو الود مرسل، باعتذار من سخطها عل اسماء تقبل، فاتتني بما هويت من القول تهلل، حين قالت تقول زينب انا سنفعل، انا من ذاك آيس غير اني اعلل، واخ يستحثني وينادي ويبذل، كلما قال لانطلق قلت ارضع سافعل. يوبل في الصوت بمعنى يمطر وابلا، وان تحت عين يكننا، العين هنا بمعنى السحاب، كانه يكنه بمعنى صاله. وفي التنزيل قوله تعالى: كانهن بيض مكنون. والعصب برد عصب مهلهل، ضرب من البرود لا يثنى ولا يجمع، وانما يثنى ويجمع ما يضاف اليه، فيقول برد عصب وبرود عصب. والمهلهل الرفيق النزج، وهو في جميع النسخ هكذا يكننا ولعله يكنه. قال ابن بري: تحت ظل كنائنا، تحت ظل كناننا، فضل برد يهلل. وفسر في الهامش بقوله: اي هل عليه السحاب بالمطر. وقد راجعنا ماده هلل في كتب اللغه فلم نعثر على هذه الصيغه بهذا المعنى، وانما يقال هل السحاب اذا قطر قطرا له صوت، واهله الله وانهل المطر واستهل. ومن اجل ذلك تترجح الروايه التي اثبتناها في الاصل، والبرد المرحل ضرب من برود اليمن، سمي بذلك لان عليه تصاوير رحل. صوت: يا صاحي هل تدري وقد جمدت عيني بما القى من الوجد، لما رايت ديارها درست وتبدلت اعلامها بعدي، وذكرت مجلسها ومجلسنا ذات العشاء بمهبط مجدي، ورسالة منها تعاتبني فرددت معتبة على هندي. صوت: ليت هندا انجزتنا ما تعد، وشفت انفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، انما العاجز من لا يستبد، فلقد قالت لجارات لها ذات يوم وتعرف تبترد، زعموها فيروى زعموها سألت جاراتها: اكما ينعتني تبصرنني، عمركن الله عمركن الله ام لا يقتصد، فتضاحكن وقد كن لها حسن في كل عين من تود، حسدا حملنه من اجلها، وقديما كان في الناس الحسد. تبترد بمعنى تغتسل بالماء البارد. صوت: هذا القريض الذكر، هذا القريض الذكر، لما غدوا فانشمروا على بغال شحد شحد، قد ضمهن السفر، فيهن هند ليتني ما عمرت أعمر، حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر. هذه الجملة الغناء لابن سريج فيه لحنان: إنه لمتيم إلى آخره. قوله القريض، القريض وفي رواية الغريض بالغين بالقاف، فجعله الغريض لما غنى بالغين يعني نفسه. وانشمر بمعنى مر جادا مسرعا. والشحج جمع شاحج، والشحاج صوت البغل. وفي الديوان وشج، ووش الإبل ووشيجها ووجاؤها يعني إسراؤها. أهام تتعدى بالباء، وقد ضمنت هنا معنى صدى، ولهذا تعدت بإلى. صوت: يا من لقلب دنك مغرم، هام إلى هند ولم يظلم، هام إلى ريم هضيم الحشا، عذب الثنايا طيب المبسم، لم أحسب الشمس إليه بدت قبل لذي لحم ولا ذي دم. قالت ألا إنك ذو ملة يصرفك الأدنى عن الأقدم. قلت لها بل أنت معتلة في الوصل يا هند لكي تصرمي. صوت تصابى وما بعض التصابي بطائل، وعاود من هند جوا غير زائل. عشية قالت صدعت غربة النوى، فما من تلاق قد أرى دون قابلي. وما أنسم الأشياء لا أنس مجلسا لنا مرة منها بقرن المنازل. بنخلة بين النخلتين يكن لنا من العين عند العين برد المراسل. قوله قرن المنازل جبل مطل على عرفات، وهو ميقات أهل اليمن. والنخلتان هما الشامية واليمانية، وهما واديان على ليلتين من مكة كما عند ياقوت، أو ليلة كما في القاموس. وأحدهما يصب من الغمير والآخر يصب من قرن المنازل. قال الأزهري في بلاد العرب واديان يعرفان بالنخلتين، أحدهما باليمامة ويأخذ إلى قرى الصائف، والآخر يأخذ إلى ذات عرق. ونخلة موضع بين مكة والطائف. ومنها صوت لج قلبي في التصابي، وازدهى عني شبابي، ودعاني لهوى هند فؤاد غير نادي. قلت لما صادت العينان دمعا ذا انسكابي، انجفتني اليوم هند بعد ود واقترابي، فسبيل الناس طرا لفناء وذهابي. الغناء لأهل مكة رمل بالوسطى. قصة عمر مع فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني أبو علي الأسدي، وهو بشر بن موسى بن صالح، قال حدثني أبو موسى بن صالح عن أبي بكر القرشي قال كان عمر بن أبي ربيعة جالسا بمنى في فناء مبرده وغلمانه حوله، إذ أقبلت امرأة برزة عليها أثر النعمة فسلمت فرد عليها السلام. المرأة البرزة من النساء، يعني البارزة الجمال أو التي تبرز للقوم، يجلسون إليها ويتحدثون معها. انتهى. فقالت له أنت عمر بن أبي ربيعة؟ فقال لها أنا هو، فما حاجتك؟ قالت له حياك الله وقربك، هل لك في محادثة أحسن الناس وجها وأتمهم خلقا وأكملهم أدبا وأشرفهم حسبا؟ قال ما أحب إلي ذلك. قالت على شرط. قال قولي. قالت تمكنني من عينيك حتى أشدهما، وأقودك حتى إذا توسطت الموضع الذي أريد حللت الشدة، ثم أفعل ذلك بك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى مضربك. قال شأنك. ففعلت ذلك به. قال عمر فلما انتهت بي إلى المضرب الذي أرادت كشفت عن وجهي، فإذا أنا بامرأة على كرسي لم أر مثلها قط جمالا وكمالا. فسلمت وجلست. فقالت أأنت عمر بن أبي ربيعة؟ قلت أنا عمر. قالت أنت الفاضح للحرائر؟ قلت وما ذاك جعلني الله فداءك. قالت ألست القائل؟ صوت. قالت وعيش أخي ونعمة والدي، لأنبهن الحي إن لم تخرجي. فخرجت خوف يمينها فتبسمت، فعلمت أن يمينها لم تحرجي، فتناولت رأسي لتعرف مسته بمخضب الأطراف غير مشندي. فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. ثم قالت قم فاخرج عني. ثم قامت من مجلسها وجاءت المرأة فشدت عيني، ثم أخرجتني حتى انتهت بي إلى مضربي، وانصرفت وتركتني. فحللت عيني وقد دخلني من الكآبة والحزن ما الله به أعلم. فبت ليلتي، فلما أصبحت إذا أنا بها فقالت هل لك في العود؟ فقلت شأنك. ففعلت بي مثل فعلها بالأمن حتى انتهت بي إلى الموضع. فلما دخلت إذا بتلك الفتاة على كرسي، فقالت إيه يا فضاح الحرائر. قلت بماذا جعلني الله فداءك؟ قالت بقولك. صوت وناهدة ثديين. قلت لها اتكي على الرمل من ذبانة لم ترتدي. فقالت على اسم الله أمرك طاعة، وإن كنت قد كلفت ما لم أعودي. فلما دنا الإصباح قالت فضحتني، فقم غير مطرود، وإن شئت فازددي. الصوت السابق يقول في الهامش: نسبت هذه الأبيات إلى جميل ابن معمر العذري فيما نقله ابن عساكر عن أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. وقال ابن بري: إنها لجميل وليست لعمر. وقد رويت الأبيات في الكامل للمبرد. قال المبرد: وأنشدني أبو العالية قال: قيل إن الشعر لعروة بن أذينة. وفي شرح العين بهامش خزانة البغدادي في الكلام على البيت: فلسمت فاها، إن قائل هذا الشعر هو عمرو بن أبي ربيعة، وقيل هو جميل وهو الأصح. وكما قال الجوهري وفي الحماسة البصرية: قائله عبيد بن أوس الطائي في أخت عدي بن أوس الطائي. انتهى. قوله: فعلمت أن يمينها لم تحرجي، أي لم تبق ولم تكن جادة هي في حلفها، فلا تأثم إذا لم تضر فيها. وتجوز روايته: لم تحرجي، أي لم توقعها في الحرج والإثم. وروي في وفيات الأعيان وخزانة الأدب: لم تلجدي، أي لم تعتزم، يقال لجة الأمر إذا تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه. قوله: بمخضب الأطراف غير مشندي، يعني منقبض، غير منقبض. ولثم يلثم من باب فرح بمعنى قبل. ولثم يلثم من باب ضرب، لثم يلثم من باب ضرب يضرب بمعنى تلثم. وقوله: النزيف كالمنزوف، النزيف كالمنزوف، في قوله: شرب النزيف ببرد ماء الحشرة، من عطش من عطش حتى يبثت عروقه وجف لسانه، هذا هو النزيف، أو هو المحموم الذي منع الماء. أما الحشرة فهي النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو، أو هو كوز صغير لطيف. وقوله: إيه يا فضاح الحرائر، إيه كلمة استزادة واستنطاق مبنية على الكسر وقد تنون، تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه بكسر الهاء. وقال ابن السري: إذا قلت إيه يا رجل فإنما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما، كأنما قلت هات الحديث، وإن قلت إيهن بالتنوين فكأنك قلت هات حديثا ما. وفي إحدى النسخ: إيها، إيها بالتنوين وإيها بالفتح، وهي والاسمتان إيها وإيها أمر بالسكون أو بالسكوت والكف. الجبانة في قوله: على الرمل من جبانة لم توسدي، ومثله الجبان الصحراء، تسمى بهما المقابر لأنها تكون بها. والديمومة الفلاة الواسعة يدوم السير فيها لبعدها. وقوله: لم تمهدي، أي لم تذلل ولم تصلح ولم تسوى. الغناء في الصوت السابق لأهل مكة ثقيل أول عن الهشام، ثم قالت: قم فاخرج عني، فقمت فخرجت، ثم رددت، فقالت لي: لولا وشك الرحيل وخوف الفوت ومحبتي لمناجاتك والاستكثار من محادثتك لأقفيتك، هات الآن كلمني وحدثني وأنشدني. فكلمت آدب الناس وأعلمهم بكل شيء، ثم نهضت وأبطأت العجوز وخلى لي البيت، فأخذت أنظر فإذا أنا بتور فيه خلوق. التور إناء صغير سمي بذلك لأنه يتعاور ويردد، أو سمي بالتور وهو الرسول الذي يتردد ويدور بين العشاق. قال الشاعر: والتور فيما بيننا معمل يرضى به المأتي والمرسل. فمأخذه من التارة لأنه تارة عند هذا وتارة عند هذا، والخلوق نوع من الطيب. فأدخلت يدي فيه ثم خبأتها في ردني، الردن هو الكم. وجاءت تلك العجوز فشدت عيني ونهضت بي تقودني، حتى إذا صرت على باب المدرب أخرجت يدي فضربت بها على المدرب، ثم صرت إلى مدربي فدعوت غلماني فقلت: أيكم يقفني على باب مدرب عليه خلوق كأنه أثر كف فهو حر وله 500 درهم؟ فلم ألبث أن جاء بعضهم فقال: قم. فنهضت معه فإذا أنا بالكف طرية، وإذا المضرب مضرب فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. فأخذت في أهبة الرحيل، فأخذت في أهبة الرحيل، فلما نفرت نفرت معها. فبصرت في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلة، فسألت عن ذلك فقيل لها هذا عمر بن أبي ربيعة، فساءها أمره وقالت للعجوز التي كانت ترسلها لي: قولي له نشدتك الله والرحمة أن تصحبني. ويحك، ما شأنك وما الذي تريد؟ انصرف ولا تفضحني وتشيط بدمك. أساق دمه وبدمه بمعنى أهدره وعرض نفسه للقتل. وقوله وتشيط، هذه الواو ينصب بعدها الفعل، والشرط فيها أن يتقدم الواو نفي أو طلب، كقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وكقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. وسمى الكوفيون هذه الواو واو الصرف، وذلك لأنه لا يستقيم عطف ما بعدها على ما قبلها. انتهى. فصارت العجوز إليه فأدت إليه ما قالت لها فاطمة، فقال: لست بمنصرف أو توجه إلي بقميصها الذي يلي جلدها. فأخبرتها ففعلت، وجهت إليه بقميص من ثيابها، فزاده ذلك شغفا، ولم يزل يتبعهم لا يخالطهم حتى إذا صاروا على أميال من دمشق انصرف وقال في ذلك: ضاق الغداة بحاجتي صدري، ويئست بعد تقارب الأمر، وذكرت فاطمة التي علقتها عرضا، فلا لحوادث الدهر. هذه اللام لحوادث يجوز فيها الفتح على أنها داخلة على المتعجب منه، والكسر على أنها داخلة على المستغاث من أجله، والمستغاث محذوف كأنه قال: يا للناس لحوادث الدهر. وفي قوله عرضا أو قد تكون هي مكتوبة تحت غرضا، في الهامش مكتوبة غرضا، والغرض هنا هو الشوق، بينما في النص مكتوبة عرضا. وفي هذه القصيدة مما يغنى فيه قوله: منكورة ردع العبير بها، دم العظام لطيفة الخصر. المنكورة الحسناء المرتوية الساقين المدمجة الخلق، والردع أثر الخلوق والطيب في الجسد، والعبير ضرب من الطيب ذو لون يجمع من أخلاط، وكأن فاها عند رقدتها تجري عليه سلافة الخمر. دم العظام، قوله دم العظام دقيقها أو دقيقتها مكتنبة اللحم، والمعروف وفي وصف المؤنث من هذه المادة جماء، فلعل الأصل جماء العظام مقصورة لضرورة الوزن. والغناء هنا لإبراهيم بن المهدي، وبقية الصوت يقول: فسبت فؤادي إذ عرضت لها، فسبت فؤادي إذ عرضت لها، يوم الرحيل بساحة القصر، بمزين ودع العبير به حسن الترائب واضح النحر، وبجيد آدم شادن خرق، وبجيد آدم شادن خرق، يرعى الرياض ببلدة قصري، لما رأيت مطيها حزقا خفق الفؤاد وكنت ذا صدري، وتبادرت عيناي بعدهم وانهل دمعهما على الصدر، ولقد عصيت ذوي القرابة فيكم طرا وأهل الود والصفر، حتى لقد قالوا وما كذبوا: أجننت أم بك داخل السحر. قوله الترائب هي عظام الصدر، واحدتها تريبة، والأدمة السمرة، وقيل في الإنسان السمرة، وفي الظباء لون مشرب بيضا. شدن الظبي الظبي، شدن الظبي شادن من قوله شادن، شدن الظبي بمعنى شد وترعرع، والخرق أو الحلق، الحلق الخائف المتحير. تبادرت عيناي بمعنى سادت دموعها، وفي حديث اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه قال عمر: فابتدرت عيناي، أي سالتا بالدموع. شعره في فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان دون التصريح باسمها خوفا من عبد الملك ومن الحجاج. أخبرنا محمد بن خلف ابن المرزبان قال: حدثني إسحاق عن محمد بن أبان قال: حدثني الوليد بن هشام القحدمي عن أبي معاذ القرشي قال: لما قدمت فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان مكة، جعل عمر بن أبي ربيعة يدور حولها ويقول فيها الشعر ولا يذكرها باسمها فرقا من عبد الملك بن مروان ومن الحجاج، لأنه كان كتب إليه يتوعده إن ذكرها أو عرب باسمها. فلما قضت حجها وارتحلت أنشأ يقول صوت: كدت يوم الرحيل اقضي حياتي، ليتني مت قبل يوم الرحيل. لا اطيق الكلام من شدة الخوف، ودمعي يسيل كل مثيلي. ذرفت عينها وفاضت دموعي، وكلانا يلقى بلب اصيلي. لو خلت خلتي اصبت نوالا، او حديثا يشفي من التنويل. ولظل الخلخال فوق الحشايا، مثل اثناء حية مقتول. فلقد قالت الحبيبة لولا كثرة الناس جئت بالتقبيل. اخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال اخبرني ابو علي الحسن ابن الصباح عن محمد بن حبيب انه اخبره ان عمر بن ابي ربيعة قال في فاطمة بنت عبد الملك بن مروان صوت: يا خليلي شفني الذكر الذكر، شفني الذكر وحمول الحي اذ صدروا. ضربوا حمر القباب لها، واديرت حولها الحجر. سلكوا شعب النقاب بها زمرا، تحتفها زمر. وتركت الحي مكتسما، ومعي عطب به اثر. واخ لم اخش نبوته، بنواحي امرهم خبر. فاذا ريم على فرش في حجار الخز مختدر. حوله الاحراس ترقبه، نوم من طول ما سهر. شبه القتلى وما قتلوا، ذاك الا انهم ثمروا. فدعت بالويل ثم دعت، حرة من شأنها الخفر. ثم قالت للتي معها: ويح نفسي قد اتى عمر. ما له قد جاء يتركنا، ويرى الاعداء قد حضروا. لشقائي كان علقنا، ولحيني ساقه القدر. قلت عرضي دون عرضكم، ولمن ناواكم الحجر. هذا البيت الاخير مما فيه غناء مع: وتركت الحي مكتسما، وفي: يا خليلي شفني الذكر، وفي: قلت عرضي دون عرضكم، وفي: ثم قالت للتي معها. في قوله اثناء الحية، يعني مصاويها وتضاعيفها، مثل الحية، مثل اثناء حية المقتول. هذا مع مطاوي الحية وتضاعيفها اذا تسنت، والحية يطلق على الذكر والانثى. والنقاب من قوله سلكوا شعب النقاب بها زمرا، تحتفها زمر. النقاب هذا موضع من اعمار المدينة، يتشعب منه طريقان الى وادي القرى ووادي المياه. قال ياقوت وفي الديوان يقول: سلكوا خل الصفاح لهم، زجل احبابهم زمر. والصفاح موضع بين حنين وانصاب الحرم على يسرة الداخل الى مكة. والخل الطريق في الرمل، والزجل الجلدة ورفع الصوت. قوله تحتفها يعني تستعجلها وتحدها على السير. والعضب السيف القاطع، واثر السيف يعني فرنده، او اثر السيف بمعنى فرنده. والحجار جمع حجلة، وهي قبة تزين بالسطور والثياب. في الديوان يقول: فإذا ريم على مهد في حجال الخز مستفر. وفي الديوان يقول أيضا: فدعت بالويل آونة، حين أدناني لها النظر. ودعت حوراء آنكة، حرة من شأنها الخفر. وقوله قلت عرضي دون عرضكم، هنا النفس، يعني العرض معنى النفس والجسد. قال حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فمنه الحديث: يجري من أعراضهم مثل ريح المسك. والغناء أيضا في قوله: ما له قد جاءنا يطرقنا، وفي: ضربوا حمر القباب لها. وما بعده أربعة متوالية: خفيف رمل بالوسطى للهدلي. عمر وعائشة بنت طلحة ابن عبد الله وما قاله فيها من الشعر. اخبرني الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال اخبرني عبد الملك ابن عبد العزيز عن رجل من قريش قال: بين عمر بن ابي ربيعة يطوف بالبيت، اذ راى عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وكانت من اجمل اهل دهرها، وهي تريد الركن تستلمه. فبهت لما راها ورأته، وعلمت انها قد وقعت في نفسه. فبعثت اليه بجارية لها وقالت: قولي له اتق الله ولا تقل هجرا. ف فإن هذا مقام لا بد فيه مما رأيت. فقال للجارية أقرئيها السلام وقولي لها ابن عمك لا يقول إلا خيرا. وقال فيها صوت لعائشة ابنة التيمي عندي حمن في القلب ما يرعى حماها. يبشرني ابنة التيمي ظبي يرود بروضة سهل رباها. فقلت لها وكاد يراع قلبي فلم أر قط كاليوم اشتباها سوى حمش بساقك مستبين وإن شواك لم يشبه شواها. وأنك عاطل عار وليست بعارية ولا عطل يداها. وأنك غير أفرغ وهي تدلي على المثنين أزحم قد كساها. ولو قعدت ولم تكلف بود سوى ما قد كلفت به كفاها. أظل إذا أكلمها كأني أكلم حية غلبت رقاها. تبيت إلي بعد النوم تسري وقد أمسيت لا أخشى سراها. قوله الحمش، الحمش سوى حمش بساقك. الحمش هو دقة الساقين والشوى يعني الأطراف، والأفرع أو الأفرغ. وأنك غير أفرغ وهي تدلي بمعنى طويل شعر الرأس. والأزحم هو الأسود يريد به الشعر. وذكر إسحاق أن هذا الصوت مما ينسب إلى معبد وهو يشبه غناءه، إلا أنه لم يروه عن شخص ولم يذكر طريقته. قال وقال فيها أشعارا كثيرة. فبلغ ذلك فتيان بني تيم أبلغهم إياه فتى منهم وقال لهم يا بني تيم ابن مرة، الله ليقذفن بنو مخزوم بناتنا بالعظائم وتغفلون. فمشى ولد أبي بكر وولد طلحة بن عبيد الله إلى عمر بن أبي ربيعة فأعلموه بذلك وأخبروه بما بلغهم. فقال لهم والله لا أذكرها في شعر أبدا. ثم قال بعد ذلك فيها وكنا عن اسمها قصيدته التي أولها صوت يا أم طلحة إن البين قد أفدا، إن البين قد أفدا يعني دنا وحضر. قل السواء لئن كان الرحيل غدا، أمس العراقي لا يدري إذا بردت. من ذا تطوف بالأركان، من ذا تطوف بالأركان أو سجدا. قال ولم يزل عمر ينسب بعائشة أيام الحج ويطوف حولها ويتعرض لها وهي تكره أن يرى وجهها، حتى وافقها وهي ترمي الجمار سافرة. فنظر إليها فقالت أما والله لقد كنت لهذا منك كارهة يا فاسق. فقال صوت إني وأول ما كلفت بذكرها عجب، وهل في الحب من متعجب. نعت النساء فقلت لست بمبصر شبها لها أبدا ولا بمقربي. فمكثن حينا ثم قلنا توجهت للحج موعدها لقاء الأخشب. أقبلت أنظر ما زعمنا وقلن لي والقلب بين مصدق ومكذب. فلقيتها تمشي تهادى موهنا ترمي الجمار عشية في موكبي. قوله السبت يعني الراوي الحجة الثقة، السبت الراوي. وقوله الأخشب أحد الأخشبين وهما جبلان بمكة، أحدهما أبو قبيس والآخر قعيقعان، يقال هما أبو قبيس والجبل الأحمر المشرف هناك، وقد يقال لكل واحد منهما الأخشب بالإفراد. قال ساعدة بن جؤية ومقامهن إذا حبسن بمأذن بيك ألف وسدهن الأخشب. بقية الصوت غراء يعشي الناظرين بياضها، حوراء في غلواء عيش، في غلواء عيش معجب. إن التي من أرضها وسمائها جلبت لحينك ليتها لم تجنبي. أخبرني علي بن صالح قال حدثنا أبو حسان عن إسحاق قال أخبرني مصعب الزبيري أن عمر بن أبي ربيعة لقي عائشة بنت طلحة بمكة وهي تسير على بغلة لها، فقال لها قفي حتى أسمعت ما قلت فيك. قالت أوقد قلت يا فاسق؟ قال نعم. فوقفت فأنشدها يا ربة البغلة الشهباء حلك في أن تنشري ميتا لا ترزقي حرجا. بقي الصوت فقلت لا والذي حج الحديد له ما مد حبك من قلبي ولا نهجا. ولا رأى القلب من شيء يسر به مبان منزلكم منا ولا فلجا دمت بنائبها عنه فقد تركت في غير ذنب أبا الخطاب مختلجا. قال فلم تزل عائشة تداري وترفق به خوفا من أن يتعرض لها حتى قضت حجها وانصرفت إلى المدينة، فقالت في ذلك إن من تهوى مع الفجر ضعا للهوى والقلب متباع الوطن، بانت الشمس وكانت كلما ذكرت بالقلب عاودت الددن. مد الثوب يمد محا ومحوحا ويمح مححا بمعنى اخلق وبلي، وكذلك نهج الثوب. وقال ابو عبيد ولا يقال نهج الثوب بالفتح ولكن نهج بالكسر. ومختلط بمعنى مضطرب، والددن اللهو واللعب. وفي الديوان يقول ذكرت بالقلب عادت دن دن. وكتب في هامش النسخة قوله دن دن حكاية صوت النحل والذباب واستعاره لتغني الطربان، لتغني الطربان لانه غالبا يتغنى يريد بالطربان عن الطروب الذي يقول دن دن وما شابه ذلك. صوت يا ابا الحارث قلبي طائر، هذا بقية كلام عائشة. يا ابا الحارث قلبي طائر فأتمر امر رشيد مؤتمن، نظرت عيني اليها نظرة تركت قلبي لديها مرتهن، ليس حب فوق ما احببتها غير ان اقتل نفسي او اذن. فمما يغني فيه ومما يغنى فيه من اشعاره في عائشة بنت طلحة قوله في قصيدته التي اولها صوت من لقلب انسى رهينا معنى مستكينا قد شفه ما اجنى. شفه بمعنى هزله واسقمه. اثر شخص نفسي فدت ذاك شخصا نازح الدار بالمدينة عنا، لو تحظي كطرفة العين منها فكثير منها القليل المهنى. الغناء لابراهيم خفيف ثقيل بالسبابة. عمر وكلثم بنت سعد المخزومية. اخبرني الحسن ابن علي الخفاف ومحمد ابن خلف قالا حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثني محمد بن عبد الرحمن التيمي عن هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد المخزومي قال كان عمر بن ابي ربيعة يهوى كلثم بنت سعد المخزومية، فارسل اليها رسولا فضربتها وحلقتها واحلفتها الا تعاود، ثم اعادها ثانية ففعلت بها مثل ذلك، فتحاماها رسله، فابتاع امة سوداء لطيفة رقيقة، واتى بها منزلها، فاحسن اليها وكساها، وانسها وعرفها خبره، وقال لها ان اوصلت لي رقعة الى كلثم، فقرأتها فانت حرة ولك معيشتك ما بقيت، فقالت اكتب لي مكاتبة واكتب حاجتك في اخرها، ففعل ذلك، فاخذتها ومضت بها الى باب كلثم، فاستأذنت. فخرجت اليها امة لها فسألتها عن امرها، فقالت مكاتبة لبعض اهل مولاتك جئت استعينها في مكاتبتي، وحادثتها وناشدتها حتى ملأت قلبها، فدخلت الى كلثم وقالت ان بالباب مكاتبة لم ار قط اجمل منها ولا اكمل ولا ادب، فقالت اذني لها، فدخلت فقالت من كاتبك؟ قالت عمر بن ابي ربيعة الفاسق، فاقرأي مكاتبتي، فمدت يدها لتأخذها فقالت لها لي عليك عهد الله ان تقرأيها، فان كان منك الي شيء مما احبه والا لم يلحقني منك مكروه، فعاهدتها وفطنت واعطتها الكتاب، فاذا اوله من عاشق صب يسر الهوى قد شفه الوجه الى كلثمي، رأتك عيني فدعاني الهوى اليك للحين ولم اعلمي، قتلتنا يا حبذا انتم في غير ما جرم ولا مأثم، والله قد انزل في وحيه مبينا في آيه المحكم، من يقتل النفس كذا ظالما ولم يقدها نفسه يظلمي، فانت ثأري فتلافي دمي، ثم اجعليه نعمة تنعمي، وحكمي عدلا يكن بيننا او انت فيما بيننا فاحكمي، تجالسين مجلسا واحدا من غير ما عار ولا محرمي، وخبريني ما الذي عندكم بالله في قتل امرئ مسلم. رسول فعول بمعنى مفعول، ويجوز استعماله للذكر والمؤنث والمثنى والجمع. حلقتها لعل المناسب في من معاني هذه الكلمة هنا أوزعتها في حلقها، والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما يعني مقسطا، فإذا أداه صار حرا. سمي كذلك لأن العبد يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ومولاه يكتب له عليه عتقه. والمحرم الحرام. قال: فلما قرأت الشعر قالت لها: إنه خداع الملك وليس لما شكاه أصل. قالت: يا مولاتي، فما عليك من امتحانه؟ قالت: قد أذنت له وما زال حتى ظفر ببغيته، فقولي له إذا كان المساء فليجلس في موضع كذا وكذا حتى يأتيه رسولي. فانصرفت الجارية فأخبرته فتأهب لها، فلما جاءه رسولها مضى معه حتى دخل إليها وقد تهيأت أجمل هيئة، وزينت نفسها ومجلسها، وجلست له من وراء ستر، فسلم وجلس فتركته حتى سكن، ثم قالت له: أخبرني عنك يا فاسق، ألست القائل هل استحيت فترحمي صبا، صبيان لم تدعي له قلبا، جسم الزيارة في مودتكم وأراد ألا ترهقي ذنبا، ورجى مصالحة فكان لكم سلما وكنت ترينه حربا. يا أيها المعطي مودته من لا يراك مساميا خطبا، لا تجعلن أحدا عليك إذا أحببته وهويته ربا، وصل الحبيب إذا شغفت به واطوي الزيارة دونه غبا، فلذاك أحسن من مواظبة ليست تزيدك عنده قربا، لا بل يملك عند دعوته فيقول هاهي وطالما لبى. فقال لها: جعلت فداك، ان القلب اذا هوي نطق اللسان بما يهوى. فمكث عندها شهرا لا يدري اهله اين هو، ثم استأذنها في الخروج، فقالت له بعد ان فضحتني: لا والله لا تخرج الا بعد ان تتزوجني. ففعل وتزوجها، فولدت منه ابنين احدهما جوان، وماتت عنده. عمر ولبابة بنت عبد الله بن العباس امرأة الوليد بن عتبة بن ابي سفيان. اخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عبد الجبار بن سعيد قال حدثني ابراهيم بن يعقوب ابن ابي عبد الله عن ابيه عن جده ان عمر رأى لبابة بنت عبد الله بن العباس امرأة الوليد بن عتبة بن ابي سفيان تطوف بالبيت، فرأى احسن خلق الله فكاد عقله يذهب، فسأل عنها فاخبر بنسبها، فنسب بها وقال فيها صوت: ودع لبابة قبل ان تترحلا، واسأل فان كلاله ان تسألا، البت بعمرك ساعة وتأنها فلعل ما بخلت به ان يبذلا. قال: اتمر ما شئت غير مخالف، فيما هويت فاننا لن نعزلا، لسنا نبالي حين تقضي حاجة ما بات او ظل المطي معقلا، حتى اذا ما الليل جن ظلامه ورقبت غفلة كاشح ان ينحلا، خرجت تأثر في الثياب كأنها أيم يسيب على كثيب أهيلا، رحبت حين رأيتها فتبسمت لتحيتي لما رأتني مقبلا، وجل القناع سحابة مشهورة غراء تعشي الطرف أن يتأملا، فلبست أرقيها بما لو عاقل يرقى به مصطاع ألا ينزلا. هنا قوله ائتمر ما شئت يعني افعل ما شئت فإننا لا نعصي لك أمرا، وتأثر بمعنى تتسنى، تأثر خرج التأثر بمعنى تتسنى، والأين هي الحية، الأين الحية، وقوله عقل فلبثت أرقيها بما لو عاقل، عقل الوعل يعقل عقولا بمعنى امتنع في الجبل، فبه سمي الوعلو عاقلا على حد التسمية بالصفة، ومنه المثل انما هو كبارح الاروى قليلا ما يرى. والاروى جمع اروية، وهي طيوس الجبل البرية مساكنها في ثنان الجبال، لا يكاد الناس يرونها سامحة ولا بارحة الا في الدهر مرة. انتهى. اخبرني محمد ابن مزيد ابن ابي الازهر قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه قال لما حد الغمر بن يزيد ابن عبد الملك دخل اليه معبد فغناه وابدع لبابة قبل ان تترحل، فلم يزل يردده عليه، ثم اخرجه معه لما رحل عن المدينة فغناه في المنزل به حتى اراد الرحيل، فحمله على بغلة له، وذهب غلام له يتبعه فقال الى اين؟ فقال امضي معه حتى اجيء بالبغلة، فقال هيهات ارجع يا بني، ذهبت والله لبابة ببغلة مولاك، وقد روي هذا الخبر لغير الغمر بن يزيد. عمر والثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث ابن امية الاصغر. هذه الابيات التي فيها الغناء المختار وهو تشكى الكميت الجري لما جهدته، يقولها عمرو بن ابي ربيعة في الثريا بنت عبد الله بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن امية الاصغر ابن عبد شمس بن عبد مناف، وهم الذين يقال لهم العبلات، ثم بذلك لجدة لهم يقال لها عبلة بنت عبيد بن خالد بن خازل ابن قيس بن مالك بن حنبلة ابن مالك بن زيد منات من ابن تميم، وهي من بطن من تميم يقال لهم البراجم غير براجم بني اسد، نسب الثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث. اخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال كانت عبلة بنت عبيد بن خالد بن خازل بن قيس ابن حنظلة عند رجل من بني جشم بن معاوية، فبعثها بانحاء سمن تبيعها له بعكاظ. انحاء جمع نحي وهو الزق او ما كان للسمن خاصة، فباعت السمن وراحلتين كان عليهما وشربت بثمنها الخمر، فلما نفد ثمنها رهنت ابن اخيه وهربت فطلقها، وقالت في شربها الخمر شربت براحلتي محجن، فيا ويلتي محجن قاتلي وبابن اخيه على لذة ولم احتفل عذل العاتل. قال فتزوجها عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له امية الاصغر وعبد امية ونوفلا وهم العبلات. وقد ذكر الزبير بن بكار عن عمه ان الثريا بنت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن امية الاصغر، وانها اخت محمد بن عبد الله المعروف بابي جراد العبلي الذي قتله داود بن علي، وهو الذي يقول فيه ابن زياد المكي ثلاث حوائج ولهن جئنا فكن فيهن يا ابن ابي جرابي، فانك ماجد في بيت مجد بقية معشر تحت التراب. قال وله يقول ابن زياد المكي ايضا اذا مت، يجوز ان نقول مت بكسر الميم او ضمها او مت، مت او مت، اذا مت لم توصل بعرف قرابة ولم يبق في الدنيا رجاء لسائل. قال الزبير وهذا اشبه من ان تكون بنت عبد الله بن الحارث. وعبد الله انما ادرك سلطان معاوية وهو شيخ كبير، فورث بقعدده في النسب دار عبد شمس ابن عبد مناف، وحج معاوية في خلافته فجعل ينظر الى الدار، فخرج اليه عبد الله بن الحارث بمحجن ليضربه به وقال لا اشبع الله بطنك، اما تكفيك الخلافة حتى تطلب هذه الدار؟ فخرج معاوية يضحك. قال في الهامش بقعدده بتمكنه في القرابة من الميت ان يكون، اي بكونه اقرب الطبقات اليه. والمحجن عصا معقفة يعني منحنية الرأس كالصولجان. انتهى. قال مؤلف هذا الكتاب وهذا غلط من الزبير عندي، والثريا ان تكون بنت عبد الله بن الحارث اشبه من ان تكون اخت الذي قتله داود بن علي، لانها ربت الغريبة المغنية وعلمته النوح بالمراسي على من قتله يزيد بن معاوية من اهلها يوم الحرة. واذا كانت قد ربت الغريضة حتى كبر وتعلم النوع على قتل الحرة وهو رجل، وهي وقعة كانت بعقب موت معاوية، فقد كانت في حياة معاوية امرأة كبيرة، وبين ذلك وبين من قتله داود بن علي من بني امية نحو 80 سنة. وقد شبب بها عمر بن ابي ربيعة في حياة معاوية، وانشد عبد الله بن عباس شعره فيها، فكيف تكون اخت الذي قتله داود بن علي؟ وقد ادركت عبد الله بن عباس وهي امرأة كبيرة، وقد اعترف الزبير ايضا في خبره بان عبد الله بن الحارث ادرك خلافة معاوية وهو شيخ كبير، فقول من قال انها بنته اطوب من قول من قرنها بمن قتله داود بن علي. وهذا القول الذي قلته قول ابن الكلب وابي اليقظان، اخبرني به الحسن بن علي عن احمد بن الحارث عن المدائني عن ابي اليقظان قال وحدثني به جماعة من اهل العلم بنسب قريش. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني مسلمة بن ابراهيم بن هشام المخزومي عن ايوب بن مسلمة انه اخبره ان عمر بن ابي ربيعة كان مسهبا بالثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن امية الاصغر، كان مسهبا، والمسهب يعني من اسقمه الحب واذهب عقله، وكانت عربة ذلك جمالا وتماما، كانت عربة ذلك تماما جمالا وتماما، قوله كانت عربة يعني كانت اهلا لان يشرف بها لجمالها وتمامها، كأنها متصدية للناس بجمالها توقعهم في شركها فيهيمون بها، وان لم يريدوا من قولهم بعير عربة للسفر اي قوي عليه. وكانت تصيف بالطائف، تصيف بالطائف يعني تقيم به في الطائف، وكان عمر يغدو عليها كل غداة اذا كانت بالطائف على فرسه، فيسأل الركبان الذين يحملون الفاكهة من الطائف عن الاخبار قبلهم، فلقي يوما بعضهم فسأله عن اخبارهم فقال ما استطرفنا خبرا الا انني سمعت عند رحيلنا صوتا وصياحا عاليا على امرأة من قريش اسمها اسم نجم في السماء وقد سقط عني اسمه. فقال عمر الثريا؟ قال نعم. وقد كان بلغ عمر قبل ذلك انها عليلة، فوجه فرسه على وجهه الى الطائف يركضه ملء فروجه، وسلك طريق كداء وهي اخشن الطرق واقربها، حتى انتهى الى الثريا وقد توقعته وهي تتشوف له وتشرف، فوجدها سليمة عميمة يعني طويلة تامة القوام والخلق. وقوله ما استطرفنا خبرا اي ليس عندنا شيء طيف حادث نحدثك به، وقوله الفروج بمعنى يعني في قوله يركضه ملء فروجه يعني ما بين قوائم الفرس، يقال ملأ فروج فرسه وسد فروجه، اذا ملأ قوائمه عدوا كأن العدوى ملأ قوائمه وسدها. وكداء، كداء هذا جبل بأعلى مكة عند المحصب، دار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذي طوى، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح منه، وخرج من كدي وهو جبل بأسفل مكة. وأما كدي بالتصغير فإنما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء. قال حتى قدم، حتى انتهى إلى الثريا وقد توقعته وهي تتشوف له وتشرف، فوجدها سليمة عميمة ومعها اختاها ردية وام عثمان، فاخبرها الخبر فضحكت وقالت انا والله امرتهم لاختبر مالي عندك. فقال عمر في ذلك هذا الشعر تشكى الكميت الجري لما جهدته تبين لم يستطيع ان يتكلم، فقلت له ان القى للعين قرة فهان علي ان تكل وتسأم، لذلك ادني دون خيلي رباطه واوصي به الا يهان ويكرما، عدمت اذا وفري وفارقت مهجتي لئن لم اكل قرنا ان الله سلما. اقل يعني من القيلولة، اقل لئن لم اقل قرنا، اقل من القيلولة، والقرن قرن المنازل، وكثيرا ما يذكره عمر في شعره يريد لئن لم اقل فيه. قال مسلمة بن ابراهيم قلت لايوب بن مسلمة أكانت الثريا كما يصف عمر بن أبي ربيعة؟ فقال: وفوق الصفة كانت والله كما قال عبد الله بن قيس: حبذا الحج والثريا ومن بالخيف من أجلها وملقى الرحال. يا سليمان إن تلاقي الثريا تلقى عيش الخلود قبل الهلال. درة من عقائل البحر بكر لم تشنها مثاقب الآلي، تعقد المئذر السخام من الخز على حقو باد المكسال. هنا هذا البيت الأول: حبذا الحج والثريا ومن بالخيف من أجلها وملقى الرحال. يا سليمان إن تلاقي الثريا تلقى عيش الخلود قبل الهلال. ورد هذا البيت في الديوان، قبله بيتان هما مطلع هذه القصيدة، وهما: وثلاث مما يعتق حل زاد في طيبها ابن عبد كلالي، ذكرتني المخنفات لدى الحجر ينازعنني سجوف الحجال. يريد بالحجر حجر الكعبة، وبسجوف الحجال الخمر، ولعله يريد بالهلال الهلال المعروف، وربما كان الشاعر أتى به للتناسب بينه وبين الثريا، وهو ما يسميه علماء البديع مراعاة النظير. يقول: إن لقيتها لقيت عيش النعيم قبل أن يجيء موسم الحج، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذه يحرم فيها الرفث والفسوق، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج. أو لعله يريد بالهلال الدفعة من المطر، فيكون المعنى: إن تلقى الثريا ينعم بالك ويخفض عيشك قبل أوان الخصب. وقوله: درة من عقائل البحر جمع عقيلة، وهي في الأصل المرأة الكريمة المخدرة، ثم استعمل في الكريم من كل شيء، ومنه عقائل البحر وهي درره الكبيرة الضافية. وقوله: اللآل لم تشنها مثاقب اللآل، اللآل اللي هو بائع اللؤلؤ أو ثقابه. قال الفراء: سمعت العرب تقول لصاحب اللؤلؤ لآلا بالهمز، وكره قول الناس لأل. وقال علي بن حمزة: خالف الفراء في هذا الكلام العرب والقياس، لأن المسموع لأل والقياس لؤلؤي، لأنه لا يبنى من الرباعي فعال، ولأل شاذة. وقوله: السخام تعقد المئذرة السخامة، السخام يعني اللين، ومن الخز من الخز على حقو بادن. الحقو بالفتح والكسر معقد الإزار وهو الخاصرة، نقول حكو وحقو. وعمر ابن أبي ربيعة ورملة بنت عبد الله بن خلف الخزائية. قال إسحاق في خبره عمن أسند إليه أخبار عمر بن أبي ربيعة، وذكر مثله الزبير بن بكار فيما حدثنا عنه الحرمي بن أبي العلاء، قال: حدثني المؤمن بن عمر ابن أسلح مولى فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، قال: حدثني بلال مولى ابن أبي عتيق أن الحارث بن عبد الله ابن حياش ابن أبي ربيعة قدم للحج، فأتاه ابن أبي عتيق فسلم عليه وأنا معه، فلما قضى سلامه ومساءلته عن حجه وسفره قال له: كيف تركت أبا الخطاب عمر بن أبي ربيعة؟ قال: تركته في بلهنية من العيش. بلهنية ومثله الرفهنية والرفغنية، يعني سعة العيش، يقال هو في بلهنية من العيش، وهو في عيش أبله، كأن صاحبه في غفلة عن الطوارق لا يحسب لها حسابا. انتهى. قال: وأما ذلك، قال: حجت رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية فقال فيها صوت: أصبح القلب في الحبال رهينا، مكتبا يوم فارق الظاعنين، قلت: من أنتم؟ فصدت وقالت: أمبد سؤالك العالمين، نحن من ساكن العراق وكنا قبله قاطنين مكة حينا، قد صدقناك إذ سألت، فمن أنت عسى أن يجر شأن شؤونا، ونرى أننا عرفناك بالنعت بظن وما قتلنا يقينا، بسواد الثنيتين ونعت قد نراه لناظر مستبينا. فبين هذا البيت اللي هو قلت من أنتم فصدت وقالت، أمبد من قولهم أبدت القوم او ابدت القوم المال او الطعام اذا فرقته بينهم دون الدبع، فاعطيت كل واحد بدته اي نصيبه. فقال في اللسان بعد ان اورد هذا الشطر معناه: امقسم انت سؤالك على الناس واحدا واحدا حتى تعمهم؟ وقيل معناه: املزم انت سؤالك الناس من قولك ما لك منه بد. البيت: قلت من انتم؟ فصدت وقالت: امبد سؤالك العالمين. بين هذا البيت والذي قبله عدة ابيات في الديوان هي: عجلت حمة الفراق علينا، عجلت حمة الفراق علينا برحيل، ولم نخف انت بينا، لم يرعني الا الفتاة والا دمعها في الرداء سحا سنينا. ولقد قلت يوم مكة سرا: قبل وشك من بينكم نولينا، انت اهوى العباد قربا ودلا، لو تنيلين عاشقا محزونا. قاده الطرف يوم مر الى الحين جهارا ولم يخف ان يحينا، فاذا نعجة تراعي نعاجا ومها بهج المناظر عينا. والبيت الثالث هنا في الصوت: نحن من ساكن العراق وكنا قبله قاطنين مكة حينا. بينه وبين البيت الذي قبله ايضا بيتان في الديوان هما: قلت بالله ذي الجلالة لما ان كبلت الفؤاد ان تصدقينا، اي من تجمع المواسم قولي واديني لنا ولا تكتمينا. قال: فبلغ ذلك الثريا، بلغتها اياه ام نوفل وكانت غضبة عليه، وقد كان انتشر خبره عن الثريا حتى بلغها من جهة ام نوفل وانشدتها قوله: اصبح القلب في الحبال رهينا، مقصدا يوم فارق الظاعنين. فقالت: انه لوقاح صنع بلسانه، ولئن سلمت له لاردن من شاوه ولاثنين من عنانه ولو عرفنه نفسه. قوله الوقاح يعني القليل الحياء، الوقح الصنع الحاذق، يقال رجل صنع اللسان وصنع بلسانه اذا كان ذلك اللسان فصيحا. والشأو هنا بمعنى الزمام. فلما بلغت الى قوله: قلت من انتم؟ فصدت وقالت: امبد سؤالك العالمين؟ فقالت: انه لسأل ملح قبحا له، ولقد اجابته ان وفت. فلما بلغت الى قوله: نحن من ساكن العراق وكنا قبله قاتلين مكة حين، قالت: غمزته الجهمة. والمتيح الملح والمتيح من يعرض في كل شيء ويدخل فيما لا يعنيه، والجهمة الضعيفة العاجزة تريد انها لضعفها لانت له بعد استعصائها. وغمزت هو الاشارة بالعين والحاجب والجفن. فلما بلغت الى قوله: قد صدقناك اذ سألت فمن انت، عسى ان يجر شأن شؤون، قالت: رمته الورهاء باخر ما عندها في مقام واحد وهجرت عمر. الورهاء الحمقاء تريد انها رمت بنفسها بين يديه واسلمت نفسها له. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب ان رملة بنت عبد الله بن خلف حجت، فتعرض لها عمر بن ابي ربيعة فقال فيها: اصبح القلب في الحبال رهينا، مقصدا يوم فارق الظاعنين. وقال في هذه القصيدة: فرأت حرصي الفتاة فقالت: خبريه من اجل من تكتمينا، نحن من ساكن العراق وكنا قبله قاطنين مكة حينا، قد صدقناك اذ سألت فمن انت، عسى ان يجر شأن شؤونا. قال الزبير: ورملة هذه ام طلحة بن عمر بن عبيد الله ابن معمر التيمي، وهي اخت طلحة الطلحات ابن عبد الله بن خلف الخزاعي. قصة قشير عزة التي اولها: ما عناك الغداة من اطلالي. قال: فبلغت هذه الابيات قشيرا فغضب لذلك وقال: وانا والله لا اتمارى ان سيجر شأن شؤونا. ثم ذكر نسوة من قريش فساقهن في شعره من الحد حتى بلغ بهن الى ملل، ثم اشفق فجاز ولم يجد على ذلك. قوله ملل يقال له ملل، يقال أملال، موضع على طريق المدينة إلى مكة على 28 ميلا من المدينة. قال كثير: سقيا لعزة خلة سقيا لها، إذ نحن بالهضبات من أملال. وسيأتي أملال في هذه القصيدة أيضا. وقوله: ثم أشفق فجاز، أي مر تاركا التعرض لهن. ثم أشفق فجاز ولم يجد على ذلك، وهو قوله في قصيدته التي أولها: ما حناك الغداة من أطلالي، بارسات المقام مذ أحوالي. صوت: قم تأمل فأنت أبصر مني، هل ترى بالغنين من أجمالي قاضيات لبانة من مناخ وقواش وموقف بالجبال؟ قلنا عثمان ثم رحنا صراعا، قلنا بكسر القاف من قال من القيلولة، قلنا عثمان ثم رحنا صراعا، هابطات عشية من غزالي، واردات الكبيب مجترعات، جزنا وادي الحجون بالأثقال، قصد لفت وهن متسقات كالعدولي لاحقات التوالي، طالعات الغنيس من عبود، ثالثات الخوي من أملال. فسقى الله منتوى أم عمرو حيث أمت بها صدور الرحال، حبذاهن من لبان في قلبي وجديد الشباب من سربالي، رب يوم أتيتهن جميعا عند بيضاء رخصة مكسالي، غير أني امرؤ تعممت حلما يكره الجهل والصدى أمثالي. قوله: هل ترى بالغنين، الغنين موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة، وعثمان موضع على مرحلتين من مكة في طريق المدينة والجحفة. وغزالي، غزال يقال له أيضا قرن غزال، وهو أحد الأودية الثلاثة بين ثنية هرشي وبين الجحفة، وهو لخزاعة خاصة. والكديد ماء بين الحرمين، أو موضع على 42 ميلا من مكة بين عثمان ورابغ. وقوله: مجترعات، اجترع الماء يعني ابتلعه. والحجون جبل بمعلات مكة عنده مدافن أهلها. قصد لفت هكذا في أكثر النسخ، ولفت بالكسر واد قريب من هرشي اللي هي عقبة بالحجاز بين مكة والمدينة. وقد ذكر ياقوت فيه لغتين أخريين هما: لفت بفتح واحدة فتكون، ثم لفت بفتحتين. وقوله: متفقات، يعني منتظمات يسير بعضها وراء بعض. والعدولي كالعدولي لاحقات التوالي، العدولي جمع عدولية، وهي السفينة منسوبة إلى عدولي، إلى عدولي وقرية البحرين. اللاحقات التوالي يعني يسير بعضها وراء بعض ويلحق تاليها الذي قبله. الغنيس قال ابن إسحاق في غزاة بدر: مر النبي صلى الله عليه وسلم على تربان، ثم على ملل، ثم على غميس الحمام. كذا جاء في ياقوت. وعبود من عبود ثالثات الخوي، عبود كتنور، يعني مثل تنور على وزن فعول، هو جبل بين السيالة وملل. والسيالة أرض في طريق الحاج، قيل هي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. والخوي واد بناحية الحمى. وأمت بمعنى قصدت، أمت بمعنى قصدت، ورخصة بمعنى ناعمة البشرة رقيقتها. والجهل الحمق، والصبا سهلة الفتوة. شعر عمر حين هدرته الثريا. قالوا: فلما هدرت الثريا عمر قال في ذلك: من رسولي إلى الثريا فإني بقت ذرعا بهدرها والكتاب. الذرع الطاقة، يقال ضاق بالأمر ذرعه وضاق به ذرعا إذا ضعفت طاقته عن احتماله ولم يجد منه مخلصا. فبلغ ابن أبي عتيق قوله: فمضى حتى أصلح بينهما. وهذه الأبيات تذكر مع ما فيها من الغناء ومع خبر إصلاح ابن أبي عتيق بينهما بعد انقضاء خبر رملة التي ذكرها عمر في شعره. قال مصعب بن عبد الله في خبره: وكانت رملة جهنة الوجه. جهنة جهنة الوجه يعني الغليظ في سمادة. جهنة الوجه عظيمة الأنف حسنة الجسم. فتزوجها عمر بن عبيد الله بن معمر، وتزوج عائشة بنت طلحة بنت عبيد الله، وجمع بينهما. فقال يوما لعائشة: فعلت في محاربة الخوارج مع أبي خديك كذا وصنعت كذا، يذكر لها شجاعته وإقدامه. فقالت له عائشة: أنا أعلم أنك أشجع الناس، وأعرف لك يوما هو أعظم من هذا اليوم الذي ذكرته. قال: وما هو؟ قالت: يوم اجتليت رملة وأقدمت على وجهها وأنفها. قال مصعب: وحدثني يعقوب بن إسحاق قال: لما بلغ الثريا قول عمر بن أبي ربيعة في رملة وجلى بردها وقد حصرته نور بدر يضيء للناظرين، قالت: أف له ما أكذبه. أو ترتفع حسناء بصفته لها بعد رملة؟ أبو فديك هذا رأس من رؤوس الخوارج، اسمه عبد الله بن ثور ابن قيس ابن ثعلبة ابن تغلب، غلب على البحرين سنة 72 من الهجرة، وقتل نجدة بن عامر الحنفي أحد رؤوس الخوارج بعد أن كان بايعه، ثم كان ممن اختلفوا على نجدة لأمور نقموها عليه. وبعث إليه خالد بن عبد الله القسري أخاه أمية بن عبد الله في جند كثيف، فهزمه أبو فديك. فكتب خالد بذلك إلى عبد الملك بن مروان، فوجه عبد الملك عمر بن عبيد الله بن معمر لقتال أبي فديك، وأمره أن يندب معه من أحب من أهل البصرة وأهل الكوفة. فندب منهم 10,000 وسار إلى البحرين، فقاتلوا أبا فديك وأصحابه، وقتلوا أبا فديك واستباحوا عسره، وقتلوا منهم نحو من 6,000 وأسروا 800، ثم انصرفوا إلى البصرة. انتهى. وقوله اجتلى عروسه بمعنى نظر إليها مجلوة ليلة زفافها. وفي الأغاني الجزء 11 من هذه الطبعة في أخبار عائشة بنت طلحة ونسبها، أن عمر بن عبيد الله قال لعائشة بنت طلحة وقد أصاب منها طيب نفس: ما مر بي مثل يوم أبي فديك. فقالت له: اعدد أيامك واذكر أفضلها. قالت: فعد يوم سجستان ويوم قطري بفارس ونحو ذلك. فقالت عائشة: قد تركت يوما لم تكن في أيامك أجدع منك فيه. قال: وأي يوم؟ قال: يوم أرخت عليك، يوم أرخت عليها وعليك رملة الستر تريد قبح وجهها. انتهى. وذكر ابن ابي حسان عن الرياشي عن العباس بن بكار عن ابن داد ان هذا الشعر قاله عمر في امرأة من بني جنح كان ابوها من اهل مكة، فولدت له جارية لم يولد مثلها بالحجاز حسنا، فقال ابوها: كأني بها وقد كبرت. فسبب بها عمر بن ابي ربيعة وفضحها ونوه باسمها كما فعل بنساء قريش: والله لا اقمت بمكة. فباع بيعة له بالطائف ومكة ورحل بابنته الى البصرة، فاقام بها وابتاع هناك بيعة، ونشأت ابنته من اجمل نساء زمانها. ومات ابوها فلم ترى احدا من بني جمح حضر جنازته ولا وجدت له مسعدا. المسعد من تساعد المرأة في النوح على فقيدها من جاراتها او ذوات قرابتها. ولا عليه داخلا، فقالت لداية لها سوداء: الداية اللي هي المرضع، وقد تظل مع الطفلة تربيها حتى تشب. قال الفرزدق: ربيبة دايات ثلاث رببنها يلقنها من كل سخن ومبردي. فقالت لداية لها سوداء: من نحن ومن اي البلاد نحن؟ فخبرتها، فقالت: لا جرم والله، لا اقمت في هذا البلد الذي انا فيه غريبة. فباعت البيعة والدار وخرجت في ايام الحج. وكان عمر يقدم فيعتمر في ذي القعدة ويحل، ويلبس تلك الحلل والوشي، فيركب النجائب المحبوبة بالحناء عليها القطوع والديباج، عليها القطوع والديباج. وقوله يعتمر أصل معنى الاعتمار الزيارة في موضع عامر، وهي في الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة، وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. والعمرة تكون في السنة كلها بخلاف الحج، فإنه لا يكون إلا في أشهره المعلومة، ولا يصح إلا مع الوقوف بعرفة. فيحيل عن يخرج من إحرامه من العمرة، والقطوع دمع قطع فهي التنفسية يجعلها الراكب تحته وتغطي كتفي البعير، تعادلها أو تركب معها في أحد شقي المحمل. عندها قال: ويلبس تلك الحلل والوشية ويركب النجائب المحبوبة بالحناء عليها القطوع والديباج، ويسبل لمته ويلقى العراقيات فيما بينه وبين ذات عرق محرمات، ويتلقى المدنيات الى مر، ويتلقى الشاميات الى الكبيد. فخرج يوما للعراقيات فاذا قبة مكشوفة فيها جارية كأنها القمر، تعادلها جارية سوداء كالسبجة، والسبجة كساء اسود. فقال للسوداء: من انت؟ فمن اين انت يا خالة؟ فقالت: لقد اطال الله تعبك، ان كنت تسأل هذا العالم من هم ومن اين هم؟ قالت: اخبريني عسى ان يكون لذلك شأن. قالت: نحن من اهل العراق، فاما الاصل والمنشأ فمكة، وقد رجعنا الى الاصل ورحلنا الى بلدنا. فضحك فلما نظرت الى سواد ثنيتيه قالت: قد عرفناك. قال: ومن انا؟ قالت: عمر بن ابي ربيعة. قال: وبما عرفتني؟ قالت: بسواد ثنيتيك وبهيئتك التي ليست الا لقريش. فانشأ يقول: كنت من انتم؟ فصدت وقالت: امبد سؤالك العالمين؟ وذكر الابيات. فلم يزل عمر بها حتى تزوجها وولدت له. خبر صلح الثريا وعمر ووفاة ابن ابي عتيق في ذلك. قال: فلما صرمت الثريا عمر قال فيها صوت: من رسولي الى الثريا فاني بكت ذرعا بهدرها والكتاب، سلبتني مجاجة المسك عقلي، فسلوها ماذا احل اغتصابي، وهي مكنونة تحير منها في اديم الخدين ماء الشباب، ابرزوها مثل المهات تهادى بين خمس كواعد اسرابي. ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بحرا عدد القطر والحصى والتراب. مجاجة المسك يريد بذلك وصفها بطول ريقها وبانه كالمسك، فهذا اي يهدي بعضها بعضا في نسيتها. اخبرني الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني مؤمن بن عمر ابن افلح مولى فاطمة بنت الوليد قال اخبرني بلال مولى ابن ابي عتيق قال انشد ابن ابي عتيق قول عمر: من رسولي الى الثريا فاني بكت ذرعا بهدرها والكتاب. فقال ابن ابي عتيق: اياي اراد وبي نوح، لا جرم والله لا اذوق اكلا حتى اشخط فاصلح بينهما. ونهض ونهضت معه، فجاء الى قوم من بني الديل بن بكر لم تكن تفارقهم نجائب لهم فره يكرونها. اشخط بمعنى ذهب، والشخوص السير من بلد الى بلد، والفره والفرهة بالدم والفاره من الدواب النشيط الجاد القوي. يكرونها يعني يؤجرونها. فاكترى منهم راحلتين واغلى لهم، اغلى لهم يعني بذل لهم اجرا غاليا. فقلت له: استودعهم او دعني اماكسهم، فقد اشتدتوا عليك. اشتدتوا يعني اسألهم ان يحطوا عنك بعض هذا الاجر، او دعني اشاحهم فقد جاوزوا القدر. فقال: ويحك، اما علمت ان المكاس ليس من اخلاق الكرام؟ ثم ركب احداهما وركبت الاخرى فسار سيرا شديدا، فقلت: ابق على نفسك فانما تريد ليس يفوتك. فقال: ويحك، ابادر حول الود ان يتقبض، ان يتقبض اي يتقطع، وما حلاوه الدنيا ان تم الصدع. الصدع يعني الشق في الشيء الصلب كالزجاجة والحياة وغيرهما، والمراد به هنا التفرق. وما حلاوة الدنيا ان تم الصدع، الصدع بين عمر والثريا، فقدمنا ليلا غير محرمين، فدق على عمر. وما حلاوة الدنيا ان تم الصدع بين عمر والثريا، فقدمنا ليلا غير محرمين، فدق على عمر بابه فخرج اليه، وسلم عليه ولم ينزل عن راحلته، فقال له: اركب اصلح بينك وبين الثريا، فانا رسولك الذي سألت عنه. فركب معنا وقدمنا الطائف، وقد كان عمر ارضى ام نوفل، فكانت تطلب له الحيل لاصلاحها فلا يمكنها. فقال ابن ابي عتيق للثريا: هذا عمر قد جشمني السفر من المدينة اليك، فجئتك به معترفا لك بذنب لم يجنه، معتذرا اليك من اساءته اليك، فدعيني من التعذاب والترداد، فانه من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون. فصالحته احسن صلح واتمه واجمله، وكررنا الى مكه، فلم ينزلها ابن ابي عتيق حتى رحل. وزاد عمر في ابياته: ازهقت ام نوفل اذ دعتها مهجتي ما لقاتلي من متابي، حين قالت لها اجيبي فقالت: من دعاني؟ قالت: ابو الخطاب. فاستجابت عند الدعاء: كما لبى رجال يرجون حسن الثواب. قال الزبير: وما دعتها ام نوفل الا لابن ابي عتيق، ولو دعتها لعمر ما اجابه. قال: وسالت عمي عن ام نوفل فقال: هي ام ولد عبد الله بن الحارث ابي الثريا. وسالته عن قوله: كما لبى رجال يرجون حسن الثواب، فقال: كررت في التلبية كما يفعل المحرم، فقالت: لبيك لبيك. واخبرني حبيب ابن نصر قال: حدثنا الزبير ابن بكار عن عمه ان بعض المكيين قال: كانت الثريا تصب عليها ذرة ماء وهي قائمة، فلا يصيب ظاهر فخذيها منه شيء من عظم عجيزتها. واخبرني حبيب ابن نصر قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا ابو غسان محمد بن يحيى بخبر الثريا هذا مع عمر، فذكر نحو مما ذكره الزبير، وقال له وقال فيه: لما اناخ ابن ابي عتيق بباب الثريا ارسلت اليه: ما حاجتك؟ قال: انا رسول عمر بن ابي ربيعه. وانشدها الشعر، فقالت: ابن ابي ربيعه فارغ ونحن في شغل، وقد تعبت فانزل بنا. فقال: ما انا اذا برسول. ثم كر راجعا الى ابن ابي ربيعه بمكه فاخبره الخبر فاصلح بينهما. حدثني احمد بن عبيد الله ابن عمار قال: حدثني يعقوب بن نعيم قال: حدثني ابراهيم بن اسحاق العنزي قال: حدثني عبد الله بن ابراهيم الجمحي واخبرني به الحسين ابن يحيى عن حماد عن ابيه عن ايوب ابن عبادة، واخبرني به الحرمي بن ابي العلاء قال: حدثنا الزبير عن مؤمن بن عمر بن اسلحة عن عبد العزيز بن عمران قالوا: قدم عمر بن ابي ربيعة المدينة فنزل على ابن ابي عتيق فهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر، فلما استلقى قال: اوه. قال: اوه من رسولي الى الثريا؟ فاني بقت ذرعا بهدر هذا الكتاب. فقال ابن ابي عتيق: كل مملوك لي حر، ان بلغها ذلك غيري، ان بلغها ذاك غيري. فخرج حتى اذا كان بالمصلى مر بنصيب وهو واقف، فقال: يا ابا محجن. قال: لبيك. قال: اتودع الى سلمى شيئا؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: تقول لها: يا ابن الصديق، انك مررت بي فقلت لي: اتودع اليها شيئا؟ فقلت: اتصبر عن سلمى وانت صبور، وانت بحسن العزم منك جدير، وكدت ولم اخلق من الطير ان بدا سنا بارك نحو الحجاز اطير. قال: فمر بسلمى وهي في قريه يقال لها القسريه، فابلغها الرساله فزفرت زفره كادت ان تفرق اضلاعها. فقال ابن ابي عتيق: كل مملوك لي حر، ان لم يكن جوابك احسن من رسالته، ولو سمعت الان لنعق وصار غرابا. ثم مضى الى الثريا فابلغ الكتاب، فقالت له: اما وجد رسولا اصغر منك انزل فارح. فقال: لست اذا برسول. وسالها ان ترضى عنه ففعلت. وقال الزبير في خبره: فقال لها: انا رسول ابن ابي ربيعه اليك. وانشدها الابيات وقال لها: خشيت ان تضيع هذه الرساله. قالت: ادى الله عنك امانتك. قال: فما جواب ما تجشلته اليك؟ قالت: تنشده قوله في رمله: وجلى بردها وقد حفرته ضوء بدر اضاء للناظرين. فقال: اعيذك بالله يا ابنه اخي ان تغلبيني بالمثل الزائر. قالت: وما هو؟ قال: حريص لا يرى عمله. قالت: فما تشاء؟ قال: تكتبين اليه بالرضا عنه كتابا يصل على يدي. ففعلت. فاخذ الكتاب ورجع من فوره حتى قدم مكه، فاتى عمر فقال له: من اين اقبل؟ قال: من حيث ارسلتني. قال: وانى ذلك؟ قال: من عند الثريا. افرخ افرخ روعك، هذا كتابها بالرضا عنك اليك. افرخ روعك يعني سكن جائشك وامن وامن، ويقال ليفرخ روعك اي ليذهب عنك رعبك وفزعك، فان الامر ليس على ما تحاذر. فهو مثل وأصله لمعاوية كتب به إلى زيادة، فذلك أنه كان على البصرة وكان المغيرة بن شعبة على الكوفة فتوفي بها، فخاف زياد أن يولي معاوية عبد الله بن عامر مكانه، فكتب إلى معاوية يخبره بوفاة المغيرة فيشير عليه بتولية الضحاك بن قيس مكانه، ففطن له معاوية وكتب إليه: قد فهمت كتابك فأفرخ روعك أبا المغيرة، وقد ضمنا إليك الكوفة مع البصرة، فيقال ليفرخ فؤادك. قال الشاعر: وقل للفؤاد إن نزى بك نزوة من الروع أفرخ، أكثر الروع باطله. قال الأزهري: كل من لقيته من اللغويين يقول أفرخ روعه بفتح الراء، إلا ما أخبرني به المنذري أنه عن أبي الهيثم أنه كان يقول: إنما هو أفرخ روعه بضم الراء. قال: ومعناه خرج الروع من قلبه، والروع بالضم وهو القلب، موضع الروع بالفتح، فالروع في الروع كالفرخ في البيضة، فكما يقال أفرخت البيضة إذا انفلقت عن الفرخ فخرج منها، يقال أفرخ فؤاد الرجل إذا خرج روعه منه. قال ذو الرمة، وقد قلبه لوضوح المعنى: زبلان قد أفرخت عن روعه الكرب. قال الأزهري: والذي قاله أبو الهيثم بين، غير أني أستوحش منه لانفراده بقوله، وقد استدرك الخلف على السلف أشياء ربما زلوا فيها، فلا تنكر إصابة أبي الهيثم، كان له حظ من العلم موفر رحمه الله. تغني ابن عائشة بشعر عمر في مجلس حسن ابن حسن ابن علي، أخبرني حسين ابن يحيى عن حماد عن أبيه عن أيوب بن عباية ابن عباية قال: اجتمع ابن عائشة ويونس ومالك عند حسن ابن حسن ابن علي عليهم السلام، فقال الحسن لابن عائشة: غنني من رسولي إلى الثريا، فسكت عنه فلم يجبه، فقال له جليس اللحن: أيقول لك غنني فلا تجيبه؟ فسكت، فقال له الحسن: ما لك ويحك، أبك خبال؟ كان والله ابن أبي عتيق أجود منك بما عنده، فإنه لما سمع هذا الشعر قال لابن أبي ربيعة: أنا رسولك إليها، فمضى نحو الثريا حتى أدى رسالته، وأنت معنا في المجلس تدخل أن تغنيه لنا؟ فقال له: لم أذهب حيث ظننت، إنما كنت أتخيل لك أي الصوتين أغني. أقوله: من رسولي إلى الثريا فإني باطني الهم واعترتني الهموم، يعلم الله أنني مستهام بهواكم وأنني مرحوم. أم قوله: من رسولي إلى الثريا فإني بقت ذرعا بهجرها والكتاب. فقال له الحسن: أتأنى بكذبنا أبا جعفر، غن بهما جميعا. فغناهما، فقال له الحسن: لولا انك تغضب اذا قلنا لك احسن لقلت لك احسنت والله. قال: ولم يزل يرددهما بقية يومه. عمر وابن ابي عتيق وانشاده شعره في الثريا. اخبرنا الحرمي من ابي العلاء ابن ابي العلاء ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير قال حدثني يعقوب بن اسحاق الربعي عن ابيه قال: أنشد عمر بن أبي ربيعة ابن أبي عتيق قوله: لم تر العين للثريا شبيها بمسير التلاع يوم التقينا. التلاع جمع تلعة، وهي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض. فلما بلغ إلى قوله: ثم قالت لأختها: قد ظلمنا إن رددناه خائبا واعتدينا. قال: أحسنت والهدايا. وأجادت. ثم أنشده ابن أبي عتيق متمثلا قول الشاعر: أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو دخيلا مخلدا. فلما بلغ عمر إلى قوله في الشعر: في خلاء من الأنيس وأمني، قال ابن أبي عتيق: أمكنت للشارب الغدر، من عال بعدها فلن جبر. هذا مثل أورده الميداني ولسان العرب: من عال بعدها فلن جبر، يقال جبرته فجبر واندبر أي استغنى، وعال أي اشتقر، وهو من قول عمرو بن كلثوم: من عال منا بعدها فلا اجتبر، ولا سقى الماء ولا راع الشجر. في اللسان مادة جبر: ولا سقى الماء ولا راع الشجر، يضرب في اغتنام الفرصة عند الإمكان. قال ابن أبي عتيق: أمكنت للشارب الغدر، من عال بعدها فلا اجتبر. فلما بلغ إلى قوله: فمكثنا تذاك عشرا تباعا، في فداء لديننا واقتبينا؟ قال: أما والله ما قبيتها ذهبا ولا فضة ولا اقتبيتها إياه، فلا عرفكم الله قبيحا. فلما بلغ إلى قوله: كان ذا في مسيرنا إذ حججنا، علم الله فيه ما قد نوينا. قال: إن ظاهر أمرك ليدل على باطنه، فأروج التفسير. أروج التفسير. وفي سائر النسخ عدا نسخة معينة يقول فأورد التفسير، وأورد إنما يتعدى بنفسه لا بالباء، ولعل المراد قد بان لنا أمرك ودل على باطنك ظاهرك، فصرح بما كان. يقال أورد به إروادا إذا رفق، ومنه الحديث: رويدك رفقا بالقوارير، وهو يتعدى بالباء، ويقال أرود إذا ترك، وهو يتعدى بنفسه لا بالباء، وهو الذي يقتضيه سياق الكلام، فلعل الباء هنا من زيادة الناسخ، والمراد إن ظاهر أمرك ليدل على باطنه، فدع التفسير فلا حاجة إليه. أما قوله: لم تتحللا مني، أي لم تسألاني أن أجعلكما في حلي، ولئن مت لأموتن معك، إذا قال إن ظاهر أمرك ليدل على باطنه، فأرود التفسير، ولئن مت لأموتن معك، أفل للدنيا بعدك يا أبا الخطاب. فقال له عمر: بل عليها بعدك العفاء يا أبا محمد. قال: فلقي الحارث بن خالد ابن أبي عتيق، فقال: قد بلغني ما دار بينك وبين ابن أبي ربيعة، فكيف لم تتحللا مني؟ يعني لم تسألاني أن أجعلكما في حلي. فقال له ابن أبي عتيق: يغفر الله لك يا أبا عمرو، إن ابن أبي ربيعة يبرئ القرح، يبرئ القرح، القرح يعني جرح شديد يأخذ الفصلان فلا تكاد تنجو، والفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة. قال الأزهري: الذي قاله الليث من أن القرح القرحة جرب شديد إلى آخره غلط، إنما القرحة داء يأخذ البعير فيهبل مشفره منه. قال: إن ابن أبي ربيعة يبرئ القرح ويضع الهناء مواضع النقب، النقب والنقب القطع المتفرقة من الجرب، واحده نقية، وقيل هو أول ما يبدو من الجرب. قال بريد بن السنة: متبدلا تبدو محاسنه، يضع الهناء مواضع النقب. وأنت جميل الخفض، جميل الخفض أي الدعاء. فضحك الحارث بن خالد وقال: حبك الشيء يعمي ويسم، حبك الشيء يعمي ويسم، أي يخفي عليك مساويه فيصمك عن سماع العجل فيه. فقال: هيهات، أنا بالحكم عالم نظار. خبر السواد في ثنيتي عمر. وأما خبر السواد في ثنيتي عمر فإن الزبير بن بكار ذكره عن عمه مصعب في خبره أن امرأة غارت عليه فاعترضته بمسواك كان في يدها فضربت به ثنيتيه فاسودتا. وذكر إسحاق الموصلي عن أبي عبد الله المسيبي وأبي الحسن المدائني أنه أتى الثريا يوما ومعه صديق له كان يصاحبه ويتوصل بذكره في الشعر، فلما كسفت الثريا السترة وأرادت الخروج إليه رأت صاحبه فرجعت، فقال لها: إنه ليس ممن أحتشمه ولا أخفي عنه شيئا. أحتشم عنه ومنه، ولا يقال أحتشمه، يقال أحتشم عنه ومنه، ولا يقال أحتشمه. فأما قول القائل ولم يحتشم ذلك فإنه حذف من وأوصل الفعل، وفي أساس البلاغة يقول: أنا أحتشمك وأحتشم منك، يعني أستحي. ولا أخفي عنه شيئا، واستلقى فضحك، وكان النساء إذا ذاك يتختن في أصابعهن العشر، فخرجت إليه فضربته بظاهر كفها فأصابت الخواتيم ثنيتيه العليين فنغضتا وكادتا تسقطان. نغضتا يعني نغض سنه تنغض، فقلقت وتحركت. وفي سائر النسخ: وكادت أن تقلعهما وخاف أن يسقطا. وكادتا تسقطان فقدم البصرة فأولجتا له فثبتتا واسودتا. فقال الحزين الكناني يعيره بذلك، وكان عدوه وقد بلغه خبره: ما بال سنيك، أما بال كسرهما، أهكذا كسرا في غير ما بات؟ أم نفحة من فتاة كنت تألفها أمالها وسط شرب صدمة الفاس. النفحة يعني الضربة، والأناة من النساء، الأناة من النساء هي التي فيها فطور عن القيام وتأمن، والوهنانة نحو ذلك. وهنا في قوله أمالها أعاد الضمير على المثنى مفردا بتأويل المذكور أو ذلك، مما يصح إطلاقه على الواحد والمتعدد، مثل قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقول رؤبة فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق. روى أن أبا عبيدة قال لرؤبة لما أنشد هذا البيت: إن أردت الخطوط فقل كأنها، أو السواد والبلق فقل كأنهما، فقال أردت ذلك، انتهى. وقد يوجه بأنه جعل السنين كالمثنى الذي حكمه حكم الواحد كالعينين والأذنين، فإنك تقول رأته عيناي فما سببتها، وعلى هذا لو كان كثرت بدل كثرا في البيت الأول لكان خيرا من تفكير الضمير. قال: ولقيه الحزين الكناني يوما فأنشده هذين البيتين، فقال له عمر: اذهب اذهب ويلك، فإنك لا تحسن أن تقول صوت ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. خبر الثريا مع الحارث بن عبد الله الملقب بالقباع. حدثني علي بن صالح قال حدثني أبو هشام عن إسحاق الموصلي عن رجاله المذكورين أن الثريا واعدت عمر بن أبي ربيعة أن تزوره، فجاءت في الوقت الذي ذكرته، فصادفت أخاه الحارث بن طرقة، الحارث قد طرقه وأقام عنده، ووجه به في حاجة له، ونام مكانه وغطى وجهه بثوبه، فلم يشعر إلا بالثريا قد ألقت نفسها عليه تقبله، فانتبه وجعل يقول: اعذبي عني فلست بالفاسق. أخزاكم الله، فلما علمت بالقصة انصرفت، ورجع عمر فأخبره الحارث بخبيها، فاغتم لما فاته منها، وقال: أما والله لا تمسك النار أبدا، وقد ألقت نفسها عليك. فقال له الحارث: عليك وعليها لعنة الله. وأخبرني بهذه القصة الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار عن يعقوب بن إسحاق الربعي عن الثقة عن ابن جريد عن عثمان بن حصن الثقفي أن الحارث بن عبد الله زار أخاه، ثم ذكر نحوا من الذي ذكره إسحاق، وقال فيه: فبلغ عمر خبرها، فجاء إلى أخيه الحارث وقال له: جعلت فداءك، ما لك ولأمة الوهاب ابنتك أتتك مسلمة عليك، فلعنتها وزجرتها وتهددتها، وها هي فيك باكية. فقال: وإنها لهي. قال: ومن تراها تكون؟ قال: فانكسر الحارث عنه وعن لونه. تزوج الثريا بسهيل في غيبة عمر، وما قاله من الشعر في ذلك. أخبرني علي بن صالح قال حدثني أبو هشام عن إسحاق بن إبراهيم بسنده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، ورواه أيضا حماد بن إسحاق عن أبيه عن جعفر بن سعيد، فقال فيه: عن أبي عبيدة العماري ولم يذكر أبا سعيد مولى فائد. قالوا: تزوج سهيل بن عبد العزيز بن مروان الثريا، وقال الزبير: بل تزوجها أبو الأبيض سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، فحملت إليه وهو بمصر. والصواب قول من قال سهيل بن عبد العزيز، لأنه كان هناك منزله، ولم يكن لسهيل بن عبد الرحمن هناك موضع. فقال عمر صوت: أيها المنتح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا ما استقل يماني. أيها الطارق، أول القصيدة هكذا: أيها الطارق الذي قد عناني، بعدما نام سامر الركبان، زار من نازح بغير دليل، يتخطى إلي حتى أتاني. وذكر الرياشي عن ابن زكريا الغلابي عن محمد بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن هشام بن سليمان بن عكرمة ابن خالد المخزومي قال: كان عمر بن ابي ربيعه قد الح على الثريا بالهوى، فشك ذلك على اهلها. ثم ان مسعده بن عمرو اخرج عمر الى اليمن في امر عرض له، وتزوجت الثريا وهو غائب، فبلغه تزويجها وخروجها الى مصر، فقال: ايها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان؟ وذكر الابيات وقال في خبره: ثم حمله الشوق على ان سار الى المدينه، فكتب اليها: كتبت اليك من بلدي كتاب موله كندي، كئيب واسف العينين بالحسرات منفردي، يؤرقه لهيب الشوق بين السحر والكبد، فيمسك قلبه بيد ويمسح عينه بيد. وكتبه في قوهيه وشنفه وحسنه وبعث به اليها، فلما قراته بكت بكاء شديدا، ثم تمثلت بنفسها: من لا يستقل بنفسه، ومن هو ان لم يحفظ الله ضائع. وكتبت اليه تقول: اتاني كتاب لم ير الناس مثله، امد بكافور ومسك وعنبري، وقرطاسه كوهيه ورباطه بعقد من الياقوت صاف وجوهري، وفي صدره مني اليك تحيه، لقد طال تهياني بكم وتذكري، وعنوانه من مستهام فؤاده الى هائم صب من الحزن مسعري. قال مؤلف هذا الكتاب: وهذا الخبر عندي مصنوع، وشعره مضعف يدل على ذلك، ولكني ذكرته كما وقع الي. قوله عمرك الله، قال الجوهري: اذا قلت عمرك الله فكانك قلت بتعميرك الله، اي باقرارك له بالبقاء. قال عمر بن ابي ربيعه: عمرك الله كيف يجتمعان؟ يريد: سالت الله ان يطيل عمرك، لانه لم يرد القسم بذلك. وقال المجرد في قوله عمرك الله: ان شئت جعلت نصبه بفعل اضمرته، وان شئت نصبته بواو حذفته، فكانك قلت وعمرك الله، وان شئت كان على قولك عمرتك الله تعميرا، ونشدتك الله نشيدا. ثم وضعت عمرك في موضع التعمير، وانشد فيه: عمرتك الله الا ما ذكرت، عمرتك الله الا ما ذكرت لنا، هل كنت جارتنا ايام ذي سلم؟ يريد ذكرتك الله. والكسائي يرى ان عمرك الله نصب على معنى عمرتك الله، اي سالت الله ان يعمرك، كانه قال عمرت الله اياك. وقوله استقلت يعني هي شامية اذا ما استقلت يعني ارتفعت. ونلاحظ ان بين الثريا وسهيل ثورية لطيفة، فان الثريا يحتمل المرأة المذكورة وهي المعنى البعيد المورى عنه وهو المراد، ويحتمل ثريا السماء وهي المعنى القريب المورى به، وسهيل يحتمل الرجل المذكور وهو المعنى البعيد المورى عنه وهو المراد، ويحتمل النجم المعروف بسهيل، فتمكن للشاعر ان ورى بالنجمين عن الشخصين ليبلغ من الانكار على من جمع بينهما ما اراد. وهذه احسن ثورية وقعت في شعر المتقدمين، وقد كانت الثريا مشهورة في زمانها بالحسن والجمال، وكان سهيل قبيح النظر. وهذا مراده بقوله عمرك الله كيف يلتقيان، اي كيف يلتقيان مع تفاوت ما بينهما من الحسن والقبح. قوله ايها الطارق الذي قد عناني يعني قصدني، وقوله بعدما نام الثامر الركبان، يطلق الثامر على الواحد والجمع، قال تعالى مستكبرين به ثامرا تهجرون، قال ابو اسحاق في تفسيره ثامرا يعني ثمارا. وقوله زار من نازح بغير دليل من مكان بعيد، النازح يعني المكان البعيد، وفي بعض الروايات مضبوطة من نازح وليست من، وإنما من يريد الذي هو نازح وهو وجه بعيد. الكوهية نقول ثوب كوهي منسوب إلى كوهستان، وهي كورة من كور فارس بين نيسابور وهرات، وقصبتها قين، وهو ثوب أبيض، وكل ثوب يشبهه يقال له كوهي وإن لم يكن منها. والصحر اللي هو الرئة الصحر. وفي قوله في كوهية وشنفة، الحقيقة أن كلمة شنفة يقول المحقق في اضطربة الأصول في هذه الكلمة بروايات مختلفة. يقال شمس المرأة إذا ألبسها الشمس، وهو الذي يلبس في أعلى الأذن، وقيل هو والقرطي سواء. فلعل المراد أنه حسن الكتاب كما تحسن المرأة بلبس الشمس، أو أنه محرف عن شنقة أي جعل له شناقة، وهو في الأصل كل خيط علقت علقت به شيئا. يقال شنق القرية وأشنقها وأشنقها، أو شنق القرية وأشنقها إذا أوساها. فلعل المراد أنه أرسل لها كتابا مكتوبا على قماش من هذا النوع، وربما زاد في حسنه أنه كان من الأنواع الثمينة من الحرير أو نحوه، وأطبقه وربطه بعقد من الياقوت بدل الخيط الذي يربط به في العادة كما سيأتي في الأبيات، أو أنه محرف عن نشقه أو نمقه أو رقنه بمعنى زينه. وقوله أمد بكافور يعني جعل مداده من هذه الأخلاط الثلاثة، ومن قوله قال مؤلف هذا الكتاب ولكني ذكرته كما وقع لي، يعني هذه الجملة كما وقع إلي أي كما سمعته أو كما وصل إلي. قال أبو سعيد مولى شائد ومن ذكر خبره مع الثريا فمات عنها سهيل أو طلقها فخرجت إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة بدمشق في دين عليها، فبينما هي عند أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان اللي هي زوجة الوليد إذ دخل عليها الوليد فقال من هذه؟ فقالت الثريا جاءتني تطلب إليك في قضاء دين عليها وحوائج لها. فأقبل عليها الوليد فقال أتروين من شعر عمر بن أبي ربيعة شيئا؟ قالت نعم، أما إنه يرحمه الله كان عفيفا عفيف الشعر، أروي قوله ما على الرسم بالبليين لو بين رجع الدلال أو أجابا، فإلى قصر ذي العشيرة فالصائف أنفى من الأنيس يبابا، وبما قد أرى به حي صدق ظاهري العيش نعمة وشبابا، إذ فؤادي يهوى الربابا وأني الدهر حتى الممات أنسى الربابا، وحسانا جواريا خسرات حافظات عند الهوى الأحزاب، لا يكسرن في الحديث ولا يتبعن ينعقن بالبهام الضرابا. في قوله إلى قصر ذي العشيرة، قال الأزهري هو موضع بالثمان معروف نسب إلى عشرة عشرة نابتة فيه، والعشر من كبار الشجر له سمع حلو يسمى العشر، وغزا النبي صلى الله عليه وسلم ذا العشيرة وهي من ناحية ينبع بين مكة والمدينة. وقال أبو زيد حصن صغير بين ينبع وذي المروة يفضل تمره على سائر ثمور الحجاز إلا الطيحان بخيبر والبرد والعدو بالمدينة. قال عروة بن أذينة يا ذا العشيرة قد هجت الغداة لنا شوقا وذكرتنا أيامك الأولى، ما كان أحسن فيك العيش مؤتنقا غضا وأطيب في آصالك الأصلا. الطائف من نواحي المدينة، قال نصر الطائف موضع حجازي قريب من ذي طوى، وفي حديث ضمرة قال يا رسول الله إني أحالف ما دام الطالفان مكانه، قال بل ما دام أحد مكانه، قيل الطالف جبل كان يتحالف أهل الجاهلية عنده، ويبابا يعني خرابا. وفي قوله وبما قد أرى به حي صدق يريد أنه حي جامع لصفات الخير، رجل صدق مضاف ومعناه نعم الرجل هو. وفي قوله النعيق ينعقن يعني دعاء الراعي الشاء، يقال نعق الراعي بالغنم ينعق نعقا ونعاقا ونعيقا ونعقانا، هذا إذا صاح بها وزجرها، يكون ذلك في الضأن والمعز. قال الأخطل انعق بضأنك يا جرير فإنما منكت نفسك في الخلاء ضلالا. والبهام بكسر الباء جمع بهمة وهو الصغير من أولاد الغنم، الضأن والمعز والبقر والوحش وغيرها، الذكر والأنثى في ذلك سواء. قال أبو عبيد يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى سخلة، وجمعها سخال، ثم هي البهمة الذكر والأنثى. قال ابن السكيت: اذا اجتمعت الثقال والبهام قلت لها جميعا بهام. والضراب الروابي الصغار، واحدها ضرب ككتف، يريد انها ليست من الرعاة للغنم، كما في قصيدة اخرى قال: معاصم لم تضرب على البهم، على البهم بالضحى عضاها ووجه لم تلح السمائم. وقد اثرنا ان ننقل هذه القصيدة من ديوانه لاختلاف ترتيب الابيات في الاصول عما جاء في الديوان، وهي بعد البيتين الاولين هكذا: موحشا بعدما اراه انيسا من اناس يبنون فيه القبابة، اصبح الربع قد تغير منهم، واجالت به الرياح الترابا، فتعفى من الرباب فامسى القلب في اثرها عميدا مصابا، وبما قد ارى به حي صدق كامل العيش نعمة وشبابا، وحسانا جواريا خفرات حافظات عند الهوى الاحباب، لا يكثرن في الحديث ولا يتبعن ينعقن بالبهام الضرابا، طيبات الاردان والنشر عينا كنهى الرمل بدنا اترابا، اذ فؤادي يهوى الربابا ويأبى الدهر حتى الممات ينسى الربابا، ضربت دوني الحجاب وقالت: في خفاء فما عييت جوابا، قد تنكرت للصديق واظهرت لنا اليوم هجرة واجتنابا، قلت: لا بالعداة واشم، فاصبحت نوارا ما تقبلين عتابا. قال: فقضى الوليد حوائجها وانصرفت بما ارادت منه، فلما خلى الوليد بام البنين قال لها: لله بر الثريا، اتدرين ما ارادت بانشادها ما انشدتني من شعر عمر؟ قالت: لا. قال: ان امي لما عرضت لها به عرضت لي بان امي اعرابية. وام الوليد وسليمان ولادة بنت العباس بن جزي ابن الحارث بن زهير ابن جديمة العبسي. ومما يغنى فيه من اشعار عمر بن ابي ربيعة التي قالها في الثريا من القصيدة التي اولها: من رسولي صوت، وتبدت حتى اذا جن قلبي، حال دوني ولائد بالثياب، يا خليلي فاعلما ان قلبي متهام بربة المحراب. الولائد بمعنى الاماء واحدتها وليدة، وجاء في الديوان: فتراءت حتى اذا جن قلبي سترتها ولائد بالثياب. والمحراب هنا بمعنى الغرفة، قال وضاح اليمن: ربة محراب اذا جئتها لم القها او ارتقي سلما. والغرفة لا تكون في الطبقة الاولى من الدار بل فيما بعدها. صوت: اقتليني قتلا سريعا مريحا، لا تكوني علي فوت عذابي، شف عنها محقق جلدي فهي تشتمت من خلال السحاب. في الديوان يقول: اقتليه قتلا سريحا مريحا، لا تكوني عليه فوت عذابي. ورواية الديوان هي المناسبة لبقية الشعر، لأن البيت الذي قبله: افعلي بالأسير إحدى ثلاث فافهميهن ثم ردي الجواب، ثم ردي جوابي، وبعده: أو أقيدي فإنما النفس للنفس قضاء مفصلا في الكتاب، أوصليه وصلا يقر عليه إن شر الوصال وصل الكتاب. ولعله غنى فيما فيه كما في الأصول: وسريحا بمعنى سريعا. قوله: شف عنها محقق، محقق يعني ثوب عليه وش على صورة الحقق، كما يقال: ثوب مرحل عليه تصاوير رحل، وثوب مرجل عليه تصاوير رجل، وثوب ممرجل عليه صور المراجل، او هو الثوب المحكم النوت. قال الشاعر: تفربل جلد وجه ابيك انا كفيناك المحققة الرقاقة. والجندي نسبة الى الجند، وهو احد مخاليف اليمن. صوت: قال لي صاحبي ليعلم ما بي، أتحب البتولة أخت الرباب؟ قلت: وجدي بها كوجدك بالماء، إذا منعت برد الشراب، إذا منعت برد الشراب. الغناء لمالك. ومنها أيضا صوت: أذكرتني من بهجة الشمس لما، برزت من دجنة وسحابي، من دجنة وسحابي، أرهقت سم نوفل إذ دعتها، مهجتي ما لقاتلي من مثابي. حين قالت لها أجيبي فقالت: من دعاني؟ قالت: أبو الخطاب. ومنها صوت: مرحبا ثم مرحبا بالتي قالت غداة الوداع عند الرحيل، لثريا قولي له أنت همي، فمن النفس خاليا وخليلي. ومنها صوت: زعموا بأن البين بعد غد، فالقلب مما أزمع يجف، تشكو ونشكو ما أشدت بنا، كل لوشك البين يعترف، حلفوا لقد قطعوا ببينهم، وحلفت ألفا مثل ما حلفوا. فمنها صوت: سلوت رأسها ضرارا وقالت: لا وعيشي ولو رأيتك متا، حين آثرت بالمودة غيري، وتناسيت وصلنا ومللت ومللت، قد وجدناك إذ خبرت ملولا، صرفا لم تكن كما كنت قلت. وهنا وشك البين بمعنى قربه، وفي قوله الطرف بمعنى من لا يثبت او الطرف، طرفا لم تكن بمعنى لا يثبت على امرأة ولا صاحب. وجف القلب يجف بمعنى خفق واضطرب، قال تعالى: قلوب يومئذ واجفة. صوت: يا خليلي سائل الاطلال، ومحلا بالروضتين احالا، ومحلا بالروضتين احالا، ويروى بالبليين ان احز ان احرن سؤالا. بالبليين يعني يا خليلي سائل الاطلال، بالبليين ان احرن سؤالا، وتفاهن لولا الطبابة حكي في رسوم الديار ركبا عجالا، بعدما اقصرت من آل الثريا، وأجدت فيها النعاج، وأجدت فيها النعاج ظلالا، وأجدت فيها النعاج ظلالا. وعمر والثريا وقد نقلها زوجها إلى الشام بعد تزوجه إياها. أخبرني محمد بن خلف ابن المرجباني قال: حدثنا أبو عبد الله التميمي يعني أبا العينة عن القحدني عن أبي صالح السعدي قال: لما تزوج سهيل بن عبد العزيز الثريا ونقلها الى الشام، بلغ عمر بن ابي ربيعه الخبر، فاتى المنزل الذي كانت الثريا تنزله، فوجدها قد رحلت منه يومئذ، فخرج في اثرها فلحقها على مرحلتين، وكانت قبل ذلك مهاجرته لامر انكرته عليه، فلما ادركهم نزل عن فرته ودفعه الى غلامه ومشى متنكرا حتى مر بالخيمه، فعرفته الثريا وأثبتت حركته ومشيته، فقالت لحاضنتها: كلمني. فسلمت عليه وسألته عن حاله، وعاتبته على ما بلغت ثريا عنه، فاعتذر وبكى، فبكت ثريا، فقالت: ليس هذا وقت العتاب مع وشك الرحيل. فحادتها إلى وقت طلوع الفجر، ثم ودعها وبكيا طويلا، وقام فركب فرسه، ووقف ينظر إليهم وهم يرحلون، ثم أتبعهم بصره حتى غابوا، وأنشأ يقول: يا صاحبي قفا نستخبر الطللا، عن حال من حله بالأمس ما فعلا. فقال للربع لما أن وقفت به: إن الخليط أجد البين فاحتملا، وخادعتك النوى حتى رأيتهم، في الفجر يحتف حادي عيسهم زجلا، لما وقفنا نحييهم، وقد صرخت هواتف البين واستولت بهم أصلا، صدت بعادا صدت بعادا، وقالت للتي معها: بالله لوميه في بعض الذي فعلا، وحدثيه بما حدثت واستمعي ماذا يقول، ولا تعيي به جبلا، حتى يرى ان ما قال الوشاة له فينا لديه الينا كله نقلا، وعرفيه به كالهزل واحتفظي في بعض معتبة ان تغضب الرجل، فان عهدي به والله يحفظه، وان اتى الذنب ممن يكره العزل، لو عندنا اغتيب او نيلت نقيصته، ما آب مغتابه من عندنا جبلا. قلت: اسمعي، فلقد أبلغت في لطف، فليس يخفى على ذي اللب من هزلا. هذا أرادت به بخلا لأعذرها، وقد أرى أنها لن تعدم العلل، ما سمي القلب إلا من تقلبه، ولا الفؤاد فؤادا غير أن عقلا. أما الحديث الذي قالت فأتيت به، فما عبأت به إذ جاءني حولا، ما إن أطعت بها بالغيب قد علمت. مقالة الكاشح الواشي إذا نحل إني لأرجعه فيها بسخطته، وقد يرى أنه قد غرني زللا. أثار الله قلت: ألا يا عين ما لك تدمعينا، أمن رمد بكيت فتكحلينا، أمنت حزينة تبكين شدوا فشدوك مثله أبكى العيون. غنى الغريب في هذين البيتين لحنا من خفيف الثقيل الأول بالوسطى عن عمرو ويحيى المكي والهشامي وغيرهم. وفاة عمر بن أبي ربيعة. أخبرني الحبيب بن مصر المهلبي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عبد الجبار بن سعيد المساحقي قال حدثني إبراهيم بن يعقوب بن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن ثعلبة بن عبد الله بن سعير أن عمر بن أبي ربيعة نظر في الطواف إلى امرأة شريفة فرأى أحسن خلق الله صورة، فذهب عقله عليها، فكلمها فلم تجبه، فقال فيها: الريح تسحب أجيالا وتنشرها، يا ليتني كنت ممن تسحب الريح، كيما تجر بنا ذيلا فتطرحنا على التي دونها مغبرة سوح. أما بقربكم أم كيف لي بكم، هيهات ذلك ما أمست لنا روح، فليت بعث الذي ألقى يكون بها، بل ليت بعث الذي ألقى تباريح. إحدى بنيات عمي دون منزلها أرض بقيعانها القيثوم والشيح. فبلغها شعره فجزعت منه، فقيل لها: اذكريه لزوجك فإنه سينكر عليه قوله. فقالت: كلا والله لا أشكوه إلا إلى الله. ثم قالت: اللهم إن كان نوه بإثني ظالما فاجعله طعاما للريح. فضرب الدهر من دربه، ثم إنه غدا يوما على طرف فهبت ريح فنزل فاستتر بسلمة فعطفت الريح فخدشه غصن منها فدمي وورم به ومات من ذلك. قوله هنا مغبرة، قوله مغبرة على التي دونها مغبرة سوح، يعني يريد بها الفلاة المجدبة، والسوح جمع ساحة وهي الفضاء، وتباريح الشوق توهده. قال السيد محمد مرتضى قال شيخنا: وهي من الجموع التي لا مفرد لها. فقيل مفرده تبريح، استعمله المحدثون وليس يحدث. القيثوم ما طال من العشب. ثم قال: والقيثوم من نبات السهم. قال ابو حنيفة: القيثوم من الذكور ومن الامرار، وهو طيب الرائحة من رياحين البر، وورقه هدب وله نورة صفراء، فهي تنهض على ساق وتطول. يقال: ضرب الدهر ضرباته ومن ضرباته ومن ضرب من ضربه، اي مر من مروره وذهب بعضه. والمراد انه مرت مدة من الدهر وقع فيها بعض حوادثه. وقوله استتر بسلمة، شجر السلم شجر من العضاه ورقه القرب الذي يدبغ به الأديم،